فيها التأجيل أو إلا أن يشترط فيها التأجيل، فتكون الأجرة مؤجلة حينئذ. وصلنا إلى قول المحشي رحمه الله تعالى نفعنا بعلوم في الدارين. وتسقط أجرة المثل في الإجارة الفاسدة بما يستقر به المسمى في الصحيحة. تستقر أجرة المثل في الإجارة الفاسدة بما يستقر به المسمى في الصحيحة. لكن لا تجب الأجرة في الفاسدة إلا بالانتفاع، فإذا لم يحصل انتفاع لم يجب شيء. فلو وضعه بين يدي المبتلي أو عرضت عليه وامتنع من القبض إلى انقضاء المدة لم يجب شيء، وإن وجب المسمى في الصحيحة حينئذ. نعم لو قبض العين حتى انقضت المدة وجبت أجرة المثل في الفاسدة كالمسمى في الصحيحة، وإن لم ينتفع لتقصيره حينئذ. طيب، فأمس كنا نتكلم على الأجرة على الإجارة التي وقعت صحيحة ثم عرض لها الفسخ. تكلمنا على الإجارة إذا وقعت صحيحة ثم عرض لها الفسخ في أثنائها، فكان الحكم أنها يجب القسط في الماضي، يجب قسط الماضي دون قسط المستقبل، ويجب قسط الماضي بما يقابل أجرة المثل، ويوزع على الزمن بما يقابل أجرة المثل، وهي في قوله فلو انفسخت الأجرة في أثناء الإجارة، فلو انفسخت الإجارة في أثناء المدة بتلف العين المؤجرة وجب قسط الماضي وسقط ما يقابل الباقي اللي هو المستقبل، وتوزع على كل زمن بحسب أجرة مثله. هذا ما أخذنا أمس. في الإجارة الصحيحة التي عرض لها الانفسخ، أما لو كانت الإجارة أصلا فاسدة بفقد ركن من أركانها أو شرط من شروطها، عقد إجارة فاسدة لم يحصل مثلا قبول من القابل، لم يتلفظ بالقبول، أو فقدت شرطا من شروطها ومضيا فيها على هذه الحال مع فسادها مضيا فيها، فما الحكم؟ فقال وتستقر أجرة المثل في الإجارة الفاسدة بما يستقر به المسمى في الصحيحة، لكن لا تجب الأجرة في الفاسدة إلا بالانتفاع. تستقر أجرة المثل في الإجارة الفاسدة بما يستقر به المسمى في الصحيحة، يعني يوزع على حسب الزمن باعتبار أجرة المثل، لكن لا تجب الأجرة في الفاسدة إلا بالانتفاع إذا حصل انتفاع فعلا. فإذا لم يحصل انتفاع لم يجب شيء، فلو وضعه بين يدي المكتري أو عرضت عليه وامتنع من القبض إلى انقضاء المدة لم يجب شيء، وإن وجب المسمى في الصحيحة حينئذ. خلاف ما لو قبض العين أيضا في الإجارة الفاسدة، لو قبض العين حتى انقضت المدة وجبت أجرة المثل في الفاسد كالمسمى في الصحيح، وإن لم ينتفع لتقصيره حينئذ. نفس اللي قلناه في الإجارة الصحيحة، أنه لو حصل منه قبض ولكنه لم ينتفع، إن لم ينتفع المكتري الفطر الأول في نسخته، إن لم ينتفع المكتري إن قبض العين أو عرضت عليه فامتنع لتلافي المنفعة تحت يده في الأولى ولتقصيره في الثانية، استقرت الأجرة واستقر منك المؤجر للأجرة. ليه؟ لأنه تم قبض المستأجر المكتري للعين وهو لم ينتفع لتلف المنفعة تحت يده، تلف المدفعة تحت يدي، يعني لم يستفد من ال... هو أخذ الشقة استلم المفتاح ولم يسكن، خلاص يبقى استقر ملك المؤجر على الأجرة. كذلك في الإيجار الفاسدة، الإيجار الفاسدة لو قبض المستأجر العين ولم ينتفع بها ومضت المدة وجبت أجرة الإيه؟ المثل. هناك هتجب الأجرة المسماة ويستقر ملك المؤجر على هذه الأجرة المسماة، هنا هيجب أجرة المثل. لكن في الإيجار الفاسدة لو لم يقبض، عرضت عليه فلم يقبض ومضت المدة فلا شيء عليه، فلا شيء عليه. نقرأ العبارة مرة أخرى. وتستقر أجرة المثل في الإجارة الفاسدة بمثل ما يستقر به المسمى في الصحيحة. بما بما يعني بمثل يعني أو بما واحد اللي عندنا بما صح. تستقر، احنا عرفنا ان في ملك وفي استقرار الملك، خلاص كاللزوم يعني كاللزوم في موضوع البيع. فهو كونه يصير مالكا لا يعني انه يصير مستقرا ملكه عليه بحيث يتصرف في هذا المملوك يهبه يفعل فيه ما يشاء. متى استقر؟ استقر بمضي المدة في المسمى، الإجارة الصحيحة عندما تكون في أجرة مسمى. طب الإجارة الفاسدة، قال تستقر أجرة المثل في الإجارة الفاسدة بما يستقر به المسمى في الصحيحة. إيه إيه اللي بيستقر به المسمى في الصحيحة؟ تستقر أجرة المثل في الإجارة الفاسدة بما يستقر به المسمى في الصحيحة، بالذي يستقر به المسمى في الصحيحة. إيه الذي يستقر به المسمى في الصحيحة؟ مضي المدة، فلا تستقر كلها إلا بمضي المدة، وبعضها يستقر بمضي بعض المدة، لأنه قال تملك بالعقد في الحال لكن ملكا مراعا، بمعنى أنه كلما مضى زمن على السلامة بان أنه استقر ملك ما قابله من الأجرة، فلا تستقر كلها إلا بمضي المدة. إذا الاستقرار شيئا فشيئا، يقولون شيئا فشيئا، الاستقرار يكون شيئا فشيئا، ده فين؟ في الإجارة الصحيح. ولا تستقر كله إلا بمضي المدة، هنا أيضا نفس الشيء. تستقر أجرة المثل في الإجارة الفاسدة، ما إجارة فاسدة هيلغو المسمى ويكون فيه إيه؟ أجرة المثل. أجرة المثل دي تملك وتستقر بما تستقر به المسمى في الإجارة الصحيح. هناك تستقر إيه؟ شيئا فشيئا إلى أن تمضي المدة كلها فتستقر كل الأجرة. هنا أيضا نفس الشيء، بس بدل المسمى هتبقى المثل، هتستقر أجرة المثل شيئا فشيئا بما يقابل الزمن، يوم يبقى أجرة مثل اليوم، يومان يبقى أجرة مثل اليومين، أسبوع يبقى أجرة مثل الأسبوع، إلى أن تنتهي المدة تستقر أجرة المثل في يد المؤجر. تستقر أجرة المثل في الأجرة الفاسدة بما يستقر به المسمى في الصحيح. طيب لكن يبقى في فرق، وحيبتدي الاستدراك اللي هو فرق بينهما. لكن لا تجب الأجرة في الفاسدة إلا بالانتفاع، يبقى ده فرق بين الأجرة الصحيحة أو الإجارة الصحيحة والإجارة الفاسدة، الفاسدة التي فيها خلل في شرط أو في ركن. هناك حتى لو لم يحصل انتفاع، ما دام حصل القبض، المستأجر قبض العين، سيارة هيأخذها لتوصله أو شقة يسكنها، قبض هذه العين وهو لم ينتفع، لم يذهب ينتفع بالشقة، تركها وسافر، تركها ولم يدخلها، ما دام حصل القبض استقر ومضت المدة استقرت الأمور، استقرت الأجرة. هنا لا، هنا لابد من الانتفاع، لكن لا تجب الأجرة في الفاسدة إلا بالانتفاع. إذا لم يحصل انتفاع لم يجب شيء. فلو وضعه بين يدي المكتري، فلو وضعه أي وضع المكري بين يدي المكتري، أو عرضت عليه وامتنع من القبض إلى انقضاء المدة لم يجب شيء. هناك لا، هناك في الإجارة الصحيحة لو وضعها بين يديه وعرضها عليه ف فلم يأخذها، يبقى المؤذي فعل الذي عليه واستقر ملكه على الأجرة والتقصير من المكتري. هنا لا، هنا لأنها إجارة فاسدة فلا تجب أجرة المثل إلا بالانتفاع، لكن لو امتنع من القبض عرضت عليه فامتنع فلا تجب أجرة المثل لأن الإجارة أصلا فاسدة. فلو وضعه بين يدي المكتري، فلو وضعه الضمير يعود على إيه؟ فلو وضعه هو المكر ده اللي هو ضمير الفاعل، ضمير المستتر، لكن كنا مع الضمير البارد ده شيء المؤجر. فلو وضعه بين يدي المكتري أو عرضت عليه، احنا كده ماشيين صح مع النسخة القديمة؟ نعم. النسخة القديمة الثانية فين؟ طيب مفتوحة ولا مغلقة النسخة الثانية؟ لا افتحها لو سمحت، افتحها لغاية لما تأتي صاحبته، افتح وامشي معنا يا حسن. وصلت إلى ما نحن فيه من أول. إذا لم يحصل انتفاع يعمل بشيء، فلو وضعه بين يدي المكتري صح كده، أو عرضت عليه وامتنع من القبض ماشي كده، طيب. أو عرضت أي العين المستأجرة عليه أي على المكتري وامتنع من القبض إلى انقضاء المدة لم يجب شيء، بخلاف الإجارة الصحيحة. ولذلك قال وإن وجب المسمى في الصحيحة حينئذ، حينئذ يعني حينئذ وضعت بين يديه وامتنع، عرضت عليه وامتنع، هناك في الصحيحة تجب المسمى، هنا لا تجب، لا تجب أجرة المثل. نعم استدراك بدل حينئذ يعني خلاص، يبقى الحاء مقصود بها حينئذ، اختصار لحينئذ يعني. نعم يبقى استدراك سيجب فيه المثل الآن. نعم لو قبض العين، لو قبض أي المستأجر مكتري العين ده فين؟ في الإجارة الفاسدة، حتى انقضت المدة وجبت أجرة المثل في الفاسد لأنه قبض العين فعلا كالمسمى في الصحيحة. هنا تشابه بقى، هنا تشابه بين الإجارة الصحيحة والإجارة الفاسدة، لأن في كل حصل قبض العين، وقبض العين يعني إتاحة الانتفاع، كونه لم ينتفع يبقى هو الذي قصر، يبقى هتجب الأجرة في الحالتين سواء كانت حالة الإجارة الصحيحة أو الفاسدة. هناك الإجارة الأجرة المسمى وهنا الأجرة أجرة المثل. مادام حصل إيه؟ مادام حصل إيه؟ القبض. خليك معانا الله يبارك. وإن لم ينتفع يبقى هو الذي قصر، لما ينتفع يبقى هو الذي قصر. أهو قال لتقصيره حينئذ، حينئذ يعني حينئذ لم ينتفع. عندك حق برضو ولا حينئذ؟ طيب خلاص، في حد ليه سؤال إلى هنا؟ نعم. نحن بس قلت أو أردت عليه في الصحيحة فامتنع، امتنع أصلا من الإجارة، يجب عليه من الإجارة ازاي؟ يعني هو امتنع اللي هو الإجارة تمت خلاص صحيح، يعني قلت في الصحيحة، في الصحيحة يعني في العقد الصحيح، عقد صحيح، امتنع من إنه ياخد العين، خد مفتاح الشقة عشان تسكن، عملنا العقد خلاص في الصحيحة، يعني تم العقد خلاص، خد بقى الشقة اللي تسكن فيها، رفض. واعلم انه يشترط العلم بالأجرة عينا في المعينة فتكفي رؤيتها، وقدرا وصفة فيما في الذمة، يبقى الان بتكلم على شروط ايه يا اخواننا؟ شروط الأجرة، شروط ايه الأجرة؟ هل الأجرة شروط؟ نعم. واعلم انه يشترط العلم بالاجره عينا في المعينة. الإجارة نوعان، إجارة تجري على الذمة تجري، وإجارة تجري على العين، أليس كذلك؟ طيب، فبيفرق بينهما. شروط الأجرة هنا غير شروط الأجرة هنا. فيشترط العلم في بالأجرة عينا في المعينة. وقدر وصفة فيما في الذمة. يبقى فيما جرى على العين، يعني قال له أجرتك لتحمل لي أنت يعني، أو لتعمل عندي، يبقى هو إجارة على العين، هي هذا الشخص بعين، أو دابتك هذه الدابة إجارة على العين، وردت على العين. يكفي أن أنا أعرف هذه أراها المعاينة. اشترط العلم بالأجرة عينا في المعينة، عين أنه يراها. طيب كم وزن هذه الدابة، كم عمره؟ لا يشترط، لا يشترط أن أعرف عمرك كام، والدابة دي ماركتها إيه، خلاص أنا شايفها، أنا أراها الآن. بخلاف التي تجري على الذمة، يشترط العلم بالجنس والقدر والصفة. قال فتكفي رؤيته، يعني تكفي رؤيته عن إيه أخوانا؟ تكفي رؤيته عن معرفة الجنس والقدر والصفة. تكفي رؤيتها فين؟ فيما تجري على العين. تكفي المعاينة أن أنا أراها، لكن فيما تجري على الذمة وترد على الذمة يشترط معرفة جنسها وقدرها وصفتها. قال وقدرا وصفة، أي وجنسا، ولم يتكلم عن الجنس لكنه مشترط، وقدرا وصفة وجنسا فيما في الذمة. إذا طلب منه أو تعاقد معه على دابة في ذمته لتحمله أو لتحمل متاعه، فيشترط أن يحدد، لا بتكلم عن الأجر الآن، بتكلم عن الأجر، أنا خلط، بتكلم عن الأجرة، الأجرة اللي حيعطيها في مقابل الإجارة. ها، هو استأجر دابة حيعطي أجرة، الأجرة دي إيه؟ دنانير، فضة، دراهم يعني، أي حاجة. هذه الأجرة يكفي رؤيتها في المعينة، خلاص. يبقى أنا استأجرت العبد المعين في مقابل 10 دنانير، 10 دنانير معينة يكفي رؤيتها. يعني مش مهم نعرف هي 10 ولا 5 ولا 7 ولا 9 ولا خلاص، مش لازم في مقابل هذه الدنانير المعينة، هذه الدنانير. مرة أخرى، مرة أخرى لو سمعت، أتكلم الآن على الأجرة. استأجرت دابة معينة لحملي أو لحمل متاعي في مقابل إيه؟ في مقابل هذه الدراهم، هذه الدنانير. كم عدد الدنانير؟ مش مهم، مادام أراها يبقى لا يشترط معرفة عددها اللي هو القدر يعني، ولا الصفة هي مكسرة ولا صحيحة، أغنى عن هذا إيه؟ المعاينة والرؤية. بخلاف ما في الذمة، اشترط في الأجرة، في الأجرة اشترط فيها معرفة الجنس، يبقى يحدد بقى سأعطيك في مقابل حملي أو حمل متاعي أو سكن الشقة التي بوصف معين، اللي هي كل ده في الذمة، اشترط أن أعطيه وصفا للأجرة أو وصف الأجرة وجنس للأجرة وقدر الأجرة، يبقى 10 أو 5 أو 7 أو 15، يبقى عدد قدر، والجنس هل هي دراهم ولا دنانير، والصفة هل هي مكسرة ولا سليمة. لو أعطاه في المقابل عبد مثلا، يبقى العبد دوت ذكر ولا أنثى، يبقى رومي ولا هندي، وهكذا. يبقى لابد من تعيين صفته. كلام كله على الأجرة الآن. واعلم أنه يشترط العلم بالأجرة عينا في المعينة فتكفي رؤيتها. طبعا لو جات عن الرؤية وحدد الجنس والصفة لا بأس، لكن يكفي ويكون قد حصل شرط الأجرة بمجرد المعينة. فين؟ عندما تكون أجرة معينة، أجرة معينة. أما لو أجرة في الذمة، لو أجرة في الذمة على أن أعطيك على أن يكون في ذمتي لك استأجر الشقة وفي ذمتي لك أجرة. ما هي الأجرة؟ لابد من معرفة جنسها، قدرها، صفتها. خلاص، إذا كانت الأجرة معينة يكفي المعاينة. الأجرة هي المعينة، مش الإجارة على العين، الإجارة على الذمة، لا. كان في الأجرة، الأجرة قد تكون معينة وقد تكون في الذمة. فإذا كانت الأجرة معينة يكفي رؤيتها لحصول شرط الأجرة. فإن كانت الأجرة في الذمة فيشترط أن يعرف جنسها وصفتها وقدرها. قال والقدرة على تسليمها في الحال. يشترط أيضا في شرط في إيه؟ في الأجرة التي في الذمة. يشترط في الأجرة التي إذا كانت في الذمة أن تكون مقدورا على تسليمها في الحال. يعني لو شاء أن يسلمها في الحال أمكن ذلك، هي في الذمة يعني ممكن تأجيلها، لكن يشترط أنه يمكن تسليمها في الحال، تكون قابلة على أن تسلم في الحال. مفهوم المخالفة، فلا تصح إجارة دار ب أو ده المقابل بقى، ب ده داخل على المقابل يعني على الأجرة. يبقى المستأجر هي دار للسكنة، وإيه الأجرة؟ عمارتها. قال فلا تصح إجارة دار بعمارتها. يبقى العمارة دي هي إيه يا أستاذ أحمد؟ الأجرة. طب الأجرة دي لا تصح ليه؟ لأنها لا تسلم في الحال، لا يمكن تسليمها في الحال. العمارة يعني إيه؟ يعني أنا هأسكن في هذه الدار والمقابل إن أنا أصلح ما فيها من فساد، يعني تحتاج إلى ترميم أرممها. يبقى مقابل السكن ان انا ارمم ما فيها من واعمر ما فيها من خراب، هي فيها بعض التلف فاعمره، هذه الاجره تنفع؟ هذه الاجره لا تنفع. ليه؟ لانها لا يمكن تسليمها في الحال. بتاتي شيئا فشيء العماره هتاتي، كل ما اسكن فيها واعمر فيها شيئا هذا لا يمكن تسليمها في الحال. فلفقدان هذا الشرط، شرط القدره على التسليم في الحال، لا تصح هذه الاجره. يبقى الشرط الاجره فسد هنا. عندك سؤال؟ مشهورة أيضا، مشهورة أيضا، مشهورة أيضا، مشهورة أيضا، مشهورة أيضا، مشهورة أيضا، مشهورة أيضا، مشهورة أيضا، مشهورة أيضا، مشهورة أيضا، مشهورة أيضا، مشهورة أيضا، مشهورة أيضا، مشهورة أيضا، مشهورة أيضا، مشهورة أيضا، مشهورة أيضا، مشهورة أيضا، مشهورة أيضا، مشهورة أيضا، مشهورة أيضا، مشهورة أيضا، مشهورة أيضا، مشهورة أيضا، مشهورة أيضا، مشهورة أيضا، مشهورة أيضا، مشهورة أيضا، مشهورة أيضا، مشهورة أيضا، مشهورة أيضا، مشهورة أيضا، مشهورة أيضا، مشهورة أيضا، مشهورة أيضا، مشهورة أيضا، مشهورة أيضا، مشهورة أيضا، مشهورة أيضا، مشهورة أيضا، مشهورة أيضا، مشهورة أيضا، مشهورة أيضا، مشهورة أيضا، مشهورة أيضا، مشهورة أيضا، مشهورة أيضا، مشهورة أيضا، عندنا هنا طوب حيوضع وهنا انتكاس حينكس الحته دي، معروف مفيش مجهول ولا حاجه. لكنه ياتي شيئا فشيئا لا يمكن تسليمه في الحال، فيشترط في اذا كان في الذمه، وده في الذمه عماره يعني في الذمه، فيشترط انه يمكن تسليمه في الحال، قدره على تسليمه في الحال. العماره لا تسلم في الحال، شيء لا يسلم في الحال، فلا تصح اجره، لا تصح اجره. فاهمنا؟ مفيش جهالة، هذا محدد جدا، وبنكتب كده مع المقاول، يا حضرة المقاول احنا عايزين نرمم هذا البيت، عايزين نصلح هذا البيت، بنود 1 2 3 4 5 6، مفيش جهالة بقى، مفيش جهالة ولا حاجة، لكنها تأتي شيئا فشيئا، لا يمكن تسليمها في الحال، ففقدت شرط القدرة على تسليم في الحال. ماشي يا شيخ أولا؟ يبقى يشترط في الأجرة إذا كانت في الذمة أنه يكون أنها تكون مقدورة على تسليمها في الحال، حينئذ لا تصح إجارة دار بعمارتها، وأن تكون الأجرة هي العمارة لفقد هذا الشرط. يا حضرة الأستاذ معنا؟ ما الذي يضحكك؟ ما الذي يسعدك؟ أسعدنا كما سعدت. ما الذي ذكرك؟ طيب. أو دابة بعلفها، أو دابة بعلفها. يبقى لا تصح أيضا استئجار دابة في مقابل باء داخل على العوض اللي هو الأجرة بالعلف. العلف يأتي شيئا فشيئا، لا، العلف هنا فيه الجهل. قال للجهل بذلك، الجهل بذلك يعني كمية مجهولة، هتأكل قد إيه الدابة؟ هو اشترط أن يكون معروفة القدر والصفة والجنس والقدرة على التسليم. يبقى مرة هيكون فيه مانع من استيفاء الشرط الأجرة وهو عدم القدرة على التسليم وهي في موضوع العمارة، ومرة هيكون بسبب الجهالة القدر لأنه يشترط عليه القدر والصفة والجنس، وهنا هتأكل قد إيه الدابة الله أعلم، ففي جهالة في القدر يمنع من استيفاء شرط الأجرة. قال نعم إن عين قدرا معلوما للأجرة ثم أذن في صرفه خارج العقد للعمارة أو للعلف صحة. يبقى هنا في قدر معلوم الأجرة، قدر معلوم، معلوم القدر، معلوم الصفة، معلوم الجنس، مفروض تسليم في الحال بعشر دنانير. قال له أستأجر هذه الدابة في مقابل عشر دنانير، نبدأ العقد تم على كده، يبقى الأجرة هي واضحة لك في ذمتي، هذه في الذمة، هي الأجرة هنا في الذمة، لك في ذمتي عشرة دنانير. يبقى حدد الجنس دنانير، حدد القدر والصفة أنها مكسرة أو مش مكسرة إلى آخره، مقدور على تسليمها في الحال باستوفت شروط الأجرة إذا كانت أجرة في الذمة. بعد ما انتهى من هذا العقد قال له مش لك في ذمتي عشرة دنانير، اعلف بها الدب، سأعلف لك بها الدب، خلاص أنت لك عندي عشرة دنانير سأعرف لك الدابة، وافق على ذلك خارج العقد بقى، سأعرف لك بهذه العشرة دنانير الدابة المستأجرة أو أعمر لك بها هذه الدار التي أسكنها، يبقى خارج العقد ده الاستدراك. نعم إن عين قدرا معلوما للأجرة ثم أذن في صرفه، أذن مين اللي هيأذن؟ المكري، المكر الأكرى الدابة هو له في ذمة المكتري عشر دنانير، في ذمة المكتري له عشر دنانير، فخرج العقد أذن له في أن يصرفها في العمارة في الدار أو في على في الدابة في شمال صح، مفهوم يا أخوانا؟ قال ولا يصح الاستئجار لسلخ شاة بجلدها ولا لطحن ضر ببعضه ببعض دقيقه أو نخالته. اتفقوا مرة كده مرة كده، مرة لما قال لا يصح عندما كان المقابل هو مجرد العمارة ده لا يصح، أما لو اتفقوا على مال أو على شيء معين مقدر الصفة مقدر خلاص بعد كده يصرفه في العمارة ما فيش مال. ولا يصح الاستئجار لسلخ شاة بجلد، يعني في مقابل يبقى الأجرة الجلد، ولا لطحن بر ببعض دقيقه أو نخالته. السبب إيه؟ سبب عدم الصحة إيه؟ للجهل بسخانة الجلد وبقدر الدقيق والنخالة ولعدم القدرة على تسليم الأجرة حالا. يبقى أنا استأجرت شخصا قلت له أسلخ لي هذه الشاة، يعني أخرج فروها عن جلدها في مقابل إيه؟ ما هي الأجرة التي سأدفعها له؟ هو الأجير وأنا سأدفع له مالا، سأدفع له عوضا أجرة، ما هو الأجرة؟ أن تأخذ جلدها، تأخذ هذا الفرو أو الجلد، بعد ما خرج الفرو يخرج الجلد عن اللحم فاللحم يستفاد منه والجلد لك، هذه الأجرة يصح؟ قال لا يصح. ليه؟ لأن سخانة الجلد غير معروف، يبقى في جهل في الإيه؟ في القدر أو في جهل في الصفة، يبقى في جهل في الصفة هنا يفرق طبعا، سخانة الجلد لو كان سميكا غير لو كان دقيقا رقيقا. ما كيف تكون أجرة وهي غير مقصودة؟ يعني مش هو يعطيه الجلد، هو يريد الجلد الآن، نتكلم على الجلد. السلخ معناه إخراج الجلد عن اللحم، إخراج الجلد عن اللحم، فالآن الأجرة هي الجلد مش الفرو. الفرو خلاص احنا نزعنا الفرو، والآن جاء دور سلخ الجلد عن اللحم. لا تكلم عن الفرو الآن، تكلم عن الجلد. لا يصح استئجار لسلخ شاة بجلدها في مقابل جلدها مش الفرو. الإشارة معروف لأنه واضح، لكن الكلام في الجلد بقى، الجلد ده مقصود طبعا هو، إلا لم يقبله عوضا، ده المقابل هو بجلدها، المقابل هو الجلد، الجلد ده مختلف، السمك سمك بقى مختلف. لا حتى ولا لطحن بر ببعض دقيقه أو نخالته، أيضا قدر الدقيق والنخالة غير بعض الدقيق، الدقيق ما يعني اللي هو الطحين اللي بيخرج من ال من ال من الطحن، والنخالة اللي هو ما يبقى بعد النخل، يعني هو يطحن ثم ينخل فينزل الدقيق ويبقى النخالة، يبقى في المنخل يبقى النخالة اللي هي الأجزاء المعقدة غير الدقيقة من الطحين. هل يصح أن يكون هذه النخالة أو بعض النخالة أو بعض الدقيق، هل يصح أن يكون عجرة؟ لا، لأنه مجهول، في جهل بهذه. لأنه كم سيخرج نخالة؟ لا، لو قال له ثلث النخالة مثلا، ثلث النخالة ما حدد، حيحدد الجزء ثلث الدقيق، طب وكم دقيق أصلا سيخرج وكم نخالة تخرج؟ يبقى إذن في النهاية جهالة في النخالة أو جهالة في الدقيق. ولعدم القدرة على تسليم الأجرة حالا، اشترطنا في الأجرة عندما تكون في الذمة، وهذه من أجرة الذمة، أنه يكون مقدور على تسليمها في الحال، وهنا لا يمكن تسليم الجلد في الحال ولا النخالة في الحال ولا الدقيق في الحال، يبقى فقدت عدة شروط. أستاذ زويدة أسمع، أنا كنت أسأل عن الشخص مثلا، هل وديك خمسة كيلو دقيق وهو عارف تاني ما يدفع مثلا حوالي 20؟ يعرف منين؟ يعني الحجم بتاع الأسود، يعني أنا عارف أن يطلع خمسة كيلو دقيق، خمسة مش ببعضه. نعم، بعضه يعني إيه؟ يعني بجزء منه معلوم، تلت، نص، ربع، واحد على عشرة. واحد على عشرة، طب واحد على عشرة هو أصلا هيطلع كم كيلو دقيق، كم صاع دقيق؟ مش معروف، وده معروف ده؟ عارف منين بس؟ فهم لا لا الرجل اللي يطلع يطلع تقريبا تقريبا أجل تقريبا تقريبا لا هيبقى في في نوع من الجهالة، في نوع من الجهالة في الايه، في العوض، لان العوض هو ثلث اللي هيخرج من الدقيق او من الطحين. حاضر انتين، حاضر انتين من كلامي وفي بقي، فنسمع بق حضرتك، بق حضرته، كل بق هيك. حاضر، بس هو اللي بيسأل يستوفي حقه في الإجابة. فهو بيقول تقريبا هيطلع خمسة كيلو، وانت ليك الخمس، ليك الربع، ليك التلت، ده تقريبا. إذا هيطلع برضو تقريبي في الايه، في العوض، تقريبي في الدقيق ويطلع تقريبي في العوض، لأنه كان مقدر هيطلع خمسة، خمسهم واحد، فطلع أربعة ونص، طلع خمسة إلا ربع، الخمس هيتغير، مش كده هيحصل نزاع؟ يبقى موضوع التقريبي ده ما ينفعش، وعايزه لو سمحت الشرط ان يعرف قدرا وصفة، عشرة مش تسعة ونص، مش عشرة الا خمسة، فانت هتظلمني في الخمسة دي. الفرق انتهينا من الشيخ. نعم الشيخ، لا ده لا يصح شيء اخر، لا يصح شيء آخر، وهو أنه لا لابد أن تخرج الأضحية لله سبحانه وتعالى أو للمضحي أو لأقاربه، تقسم بطريقة معروفة في السنة، ثلث وثلث وثلث. طبعا ده الأسن وده الأفضل، لكن لا تباع، لا يصح أن أنا أبيع جزء من أضحيتي، يبقى إما أخذها أو أديها لجيراني أو لأصحابي أو لأقاربي أو للفقراء، أو أقسم أثلاثا، هذا أفضلها. إذن هي كلها لا تعطى ولا تبذل في مقابل. فلما بيدي يعطي للجازر، يعطيه شيئا منها، الكبدة ولا الطحال ولا الجلد ولا كذا، يبقى كأنه باع، لأنه هو بيذبح له وبيسلف له في مقابل أجرة. فلما يعطيه الفروة ولا الجلد في مقابل الجزارة والسلخ والذبح، كأنه يبيع هذا جزء من الأضحية، ولا يجوز بيع الأضحية ولا جزء منها، لا يجوز بيع الأضحية ولا جزء منها ولا جزء منها. لا يجوز، لأن كذا يكون ده تحايل، لأن هو لا يجوز أن يبيعها ولا يبيع جزءا منها. كأنه إيه؟ لا، الفقير مش عايز، مش هيتصدق بيها، الفقير مش ناوي يتصدق بيها، ناوي يأكلها، هياخد الجنزة يأكله. سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى عايزنا ننقل هذا إلى الفقير. فأنت رحت أنت واخد من الفقير، خدتها تصدق على الفقير، وخدت من الفقير ورحت مديها للجزار، الفقير أخذ إيه؟ خد إيه الفقير؟ خد هوى، خدش حاجة، اللي خد الفلوس الجزار. ها؟ ده بيتاكل، الجلد بيتاكل، ده يؤكل. طب اللي هيبيعها الفقير بلاش، بلاش يأكلها، هو بيؤكل يعني، بس لو لو إيه رأيك هيبيعها الفقير؟ بس بس الثمن اللي هو إيه؟ راح يبيعها للجزار، هياخد فلوس، لكن الفقير خد إيه منك دلوقتي؟ خد إيه؟ انت بتقولي ان ان المضحي يبيعها للجزار، المضحي اذا صدق بالمقابل يعني. عشان ايه؟ طيب ليه عملت كده؟ طب ما في النهايه هيطلع 100 جنيه، طب ما يديها للجزار. بلاش كده، تكلمش في غير معانا كده. لا بياكل الجلد، الجلد يؤكل، انت لا تاكله لانك يعني يعني راجل غني، لكن الجلد يؤكل. ها؟ لا انت لم ترى، لانك لا لم تمر على الفقير اصلا ولا تعرف من هو الفقير. انت راجل تعيش في برج عادي وتنام على ريش نعام وتاكل عيش الغراب، مالك ومال الفقير انت؟ لأن لأن الصعيدة عندكم أغنياء. يا أخي طب أنا شوف، ومن أرى غير حج على من لم يرى. إزاي بس الجلد، إزاي الجلد يرمى؟ بطر، ده نوع من البطر، لأنهم أغنياء أو لأنهم يعني أغنياء في السابق لم يتعودوا على هذا. زي ما حضرتك كده يعني يقدم لك على المائدة شيء مما يأكله عامة الناس وأنت ترميه ولا تأكله لأنك لم تتعود على ذلك في صغرك، أمك لم تعودك على ذلك. نعم، سؤال حضرتك، كلام حضرتك الذي قطعتنا به، تفضل. كلام يعني الفكرة بتاعت أصلا هي فيها مفاعل الفقير أكثر من الجلد يعني، يعني غالبا يعني يمكن حضرتك ذكرت إن كان في، لكن إحنا كناش نعرف إن في فقير خلاص بياكل كده، فالمال كان ينتفع بيه أكثر من الجلد. من المال يشتري بيه مثلا لحم، يشتري بيه ملابس، يشتري بيه. يا اخي الكريم، المال دوت موضوع غير الاضحيه. يبقى كده احنا بنفس نفس العقليه ديت، هنيجي على على عيون الشافعيه يتصدقون في صدقه الفطر بالمال. يبقى ده مذهب الحنفيه، يبقى خلطنا المذاهب بعضها البعض. ما عندناش كده، ما الحنفيه بيقولوا كده، انتوا بتدوا الفقير الحبوب ليه في عيد الفطر؟ طب ما هو بينتفع بالمال اكتر، يبقى خرجوا مال. مذهب وعقلية صحيحة بس ده مذهب، مذهبنا مش كده، مذهبنا احنا نطلع الحبوب. طب والفقير مش هينتفع بالمال؟ يا اخي ديله مال في وقت اخر. النص بيقول ان هو صاع من من من من طعام، كان قادر الشارع ان هو يقول اعطيه مالا، ولكن قال صاع من طعام. ده رد الشافعية على الموضوع. فموضوع ان الفقير احوج الى المال ده موضوع عقلي في مقابل نصوص. معانا نص بيقول ما لا تعطي الجزر منه شيئا، معانا نص يا اخوان. عايزين تغيروا مذهبكم، المذاهب مفتوحه. هتلاقي في الرواق اللي جنبينا ما يدرس الحنفيه، الرواق اللي بعدين يدرس المالكيه، الرواق اللي هناك يدرس الحنابله، في كل حاجه الحمد لله متاحه. ها مين تاني حضرتك لك سؤال؟ السؤال بتاع الشيخ؟ نعم، يعني تمت الإجابة عليه ولا خلاص؟ لا بص يعني هو مش كده الصدر الحديث هناك مثلا مؤسسات تقدم جهاز مثلا فهمني كده دخيل 70% صافي يعني ايه؟ يعني انا معايا كميه القرش مثلا اللي داخل المكنه اعرف من 70% صافي رصيد اعرف من 30% نخاله يبقى كده ثابت الجهاز. تقصد ان المكنه ديت بتطلع شيء دقيق شيء محدد لا يقبل المقاربة يعني. نعم حسب درجة المحاربة اللي يسوى عليها العامل خلاص طبعا لان الحكم يدور مع العله وجودا وعدما. اذا التفت الجهاله خلاص لان هو حددها لي بايه ان يكون معروف القدر والصفه. فاذا عرف القدر مسبقا خلاص الشرط الاخر اللي هو عدم القدره على التسليم مثلا او ما هو في عله ثانيه اللي هو التسليم في الحال فما فيش قدره على التسليم في الحال يبقى هيفسد عشان الشرط الاخر. وصلنا الى ولا يصح الاستئجار ايضا لارضاع رقيق ببعضه. الا ان قال ببعضه الان لترضعيه او لترضعي باقيه. والعمل المكترى له وهو الإرضاع إنما وقع في ملك غير المكتري تبعا لا قصدا، بخلاف ما لو قال ببعضه بعد الفطام أو لترضعي كله. قال ولا يصح الاستئجار أيضا لإرضاع رقيق ببعضه. يبقى انا استاجرت امراه ترضع لي رضيعا عبدا اما او عبد رقيق عبد او اما، ساخذي هذا الولد ارضعيه، استاجرتها لترضع هذا العبد، ما المقابل؟ ان تكون مالكه لجزء من هذا الرقيق ببعضه، فالمقابل داخل على المقابل على الاجره. ايه الاجره؟ ان تكون مالكه لثلث الرقيق، تكون بالإرضاع مالكة لواحد على عشرة من الرقيق، لنصف الرقيق، لأكثر لأقل. خلاص؟ فيصح الاستئجار أيضا لإرضاع رقيق ببعضه. إلا يبقى الصورة التي سأتي بعد إلا مستثناة من عدم الصحة، يبقى يصح الأجرة عندما يكون إيه؟ إلا إن قال ببعضه الآن لترضعيه أو لترضعي باقيه. يبقى كلمة الآن دي أفادت إيه؟ أفادت التسليم في الحال، أفادت إنها الأجرة معروفة الآن، الثلث. يبقى أنت الآن مالكة للثلث، مش بعد الرضاعة. في الصورة الأولانية اللي هي الممنوعة التي لا يصح فيها الأجرة، لا يصح الاستئجار أيضا لإرضاع رقيق ببعضه، أرضعيه ويكون لك ثلث الرقيق، تملكين بعد الإرضاع ثلث الرقيق. طب ده مفيش قدرة على التسليم في الحال، لكن هنا بيقول الآن إلا إن قال ببعضه الآن، يبقى المقابل أنك الآن ملكت ثلث الرقيق، هي آيته المرضعة الآن ملكت ثلث الرقيق. إلا إن قال ببعضه الآن، يبقى ملكها في الحال البعض. أو لترضعي باقيه، يبقى أيضا صورة تسحم فيها الأجر، لترضعي باقيه، هو لم يقل الآن، يبقى الصورة الصحيحة أن يقول الآن تملكين الثلث، يبقى كده حصل التسليم في الحال. الصورة الثانية الصحيحة التي يصح فيها الأجرة لترضعيه ترضعي باقيه وتملكي الثلث، ولم يقل الآن ترضعي باقيه. لما قال الباقي معناه أن الأجرة وقعت على في مقابل إرضاع الثلثين، ما هو في الحقيقة بترضع الكل. معنى الإرضاع إيه؟ إشباع هذا الرضيع. طب ما هو هتشبع مين؟ هتشبع ملكها ولا ملك الآخر؟ بيستأجرها لترجع رضيعا، هذا رضيع ملكي. طب وانا حرق المرأة التي سترضع، المرضعة سترضع ملكها ولا ملك سيد الرقيق؟ ملك سيد الرقيق. فالمشكلة الآن هو ملك مين؟ المشكلة هو ملك مين؟ هيا نعيد مرة أخرى الصورة غير الصحيحة. لا يصح الاستئجار أيضا لإرضاع رقيق ببعضه. فحضرتها المستأجرة المرضعة هترضع الرقيق، ثم يكون بعد الإرضاع لها ثلث هذا الرقيق، لا صح. وعرفت السبب أنه لا يمكن تسليم في الحال، لأن الملكية تقول في المستقبل، هذا في الذمة، والذمة يشترط القدرة على التسليم في الحال، والآن لا قدرة على التسليم في الحال، إلا إن قال ببعضه الآن أو كذا. يبقى في صورتين صحيحتين. الصورة الأولى أن يقول قد ملكتك الآن هذا البعض، أنت لك الآن الثلث. الصورة الثانية الصحيحة قال لترضعي باقيه، ولم يقل الآن. قوله لترضعي باقيه بمثابة في قوة قوله ولك الآن الثلث، يعني لما يقول باقيه يبقى كأنه الأجرة جرت على إيه؟ جرت على إرضاع الثلثين فقط، كأن الأجرة جرت على إرضاع الثلثين. طيب وهي لما بترضع، هي ما بترضعش الثلثين، هي بترضع حتى يشبع، يعني ترضع الكامل الرقيق كاملا. قال ما ده جاء تبعا، وزي قال بعدها والعمل المقترى له وهو الإرضاع إنما وقع في ملك غير المكتري تبعا لا قصدا. يبقى هي المرضعة لما أرضعت الثلث اللي هي تملكه تم تبعا لا قصدا، تبعا لا قصدا لأنها مش قصدا أنها تعمل في ملكها، إنما هي تعمل في ملك المكتري. لكن لما لم يمكن إرضاع ملك المكتري وهو الثلثان إلا بإرضاع الجميع، فتم هذا الجزء الذي أرضعته اللي هو من ملكها هي اللي هو الثلث تبعا لا قصدا. إذا كانت قاصدة لإرضاع ثلثي الرقيق اللي هو ملك المكتري، ولما لم يمكن ذلك إلا بإرضاع الجميع حصل إرضاع الثلث تبعا لا قصدا. يبقى الصورتان الصحيحتان أن يقول إلا أن يقول ببعضه الآن، ببعضه الآن، يبقى كده كأنه جعل لها الثلث الآن، والمرضعة هترضع الجميع ويبقى معاها الثلث تبعا لا قصدا. أو لترضعي باقيه، لما قال لترضعي باقيه كأنه قال الآن، كأنه قال لك الثلث الآن، لأنه الآن نص على الباقي، نص على أن العقد الإجارة نورد الإجارة إنما هو على ملكه فقط، ملكه اللي هو إيه؟ الثلثان. قال بكلمة باقيه. فاهمين ولا نشرح مرة أخرى؟ مفيش مانع، ولا نكتب على السبورة؟ ها ردوا علي لو سمحت. ها ثاني مش محتاجة. طيب الشيخ طارق عايز، وانا مش ما اقدرش ارفض رأي طلب الشيخ طارق. مين المختاري هو السيد المختار هو المرضع. المقترى عليه مين؟ المقترى عليه الرقيق. الرقيق لا ذكر او انت عبد او انا رضيع. الممنوع صورة الممنوعة اللي هي غير الصحيحة ارضعيه ببعضه بثلثه، ارضعيه بثلثه، الباء داخلة على المقابل. لما قال ارضعيه بثلثه فسيجري الارضاع على كل الطفل كل الرضيع، وهذا الثلث ملك من؟ تمام المكري، ولكنه بعد الإرضاع سيكون ملكا للمكتر للمكتر للمكتر اللي هي المرضعة مستأجرة يعني. إذا فيش قدرة على التسليم في الحال، اشترط في الأجرة أن تكون تقدر التسليم في الحال، وهنا لا يمكن التسليم في الحال، هي دي ممنوعة لعدم القدرة على تسليم في الحال. تصح صورتان، تصح صورتان. الصورة الأولى ببعضه الآن بثلثه بأربعه بثلثه الآن بثلثه الآن، فأنت الآن تملكين الثلث خلاص، بين أنا وأنت شركاء في هذا بالثلث والثلثين، أنا لي الثلثان وعندي لك الثلث، ففي قدرة على التسليم في الحق خلاص، هي ملكة خلاص. بس هي لما ترجع ترجع الجميع، لأنها مش ممكن تشبع الثلثين فقط، تشبع الطفل بأكمله، والأجرة المفروض أو العقد يكون مورده على ما يملكه المكري. المكري المكري المكري اللي هو السيد، والمكتري ولا المكتري هو السيد؟ المكتري هو السيد، المستأجر هو السيد ولا ايه؟ مش انا بقول مكري المكتري، بعد ده المكري المكتري لحظة قبل طيب بس حضرتها لما تيجي بترجع ترجع الجميع، ترجع الجميع، والمفترض ان يكون العقد على ما يملكه السيد، فقال ما هو ارضاع الثلث جاء تبع ارضاع الثلث اللي هو ملكها جاء تبعا لا قصدك خلاص. الصورة الثانية الصحيحة أرضعيه، من أرضعيه بثلثه الآن، أرضعيه الثلث الثانية الصحيحة أرضعيه بباقيه. أرضعيه بباقيه استعدادك لترضعي باقيه، استعدادك لترضعي باقيه. كون قلب الباقي اللي هو ايه؟ ثلث يا أخي، يبقى كانها سترضع الثلثين. طيب ويرضعها للثلثين وحده لا يكفي، لابد من ارضاع الجميع، يبقى ارضاع هذا جاء تبعا لا قبل. الشيخ طالب فيهم؟ نعم تفضل. أول بس أن العقدات مكر ومكترة، حاجة بالذات مكترة هي موضوع الشخص المكترة يعني، لأن اللي هنا وقع على العين مكترة مكر ومكترة مكترة عليه هو الرقيق، والمكترة له هو الإرضاع، أصل السيد الموضع السيد المكر، السيد مكري مكري ممكن بشكل ده كده بتفضل بتاعك ده مثل ده موضوع تاني، ده حاجه وده حاجه. الان لان دلوقتي حصل ان الشخص ان المرضعه مكتراه مستاجره، مش المرضعه مستاجره، مستاجره يعني مكتراه، ولا العامل نفسه ولا لا مستاجره، مستاجره يعني مكتراه. يكون معه في بيوتي في السورة الأولى أي سورة الممنوعة؟ آه ممنوعة. مالها؟ كيف على الآن؟ القدرة على التسليم في الحال. ما هو لما بيقول لا يصح الاستئجار ايضا لارضاع رقيق ببعضه، بيقول لها في لما ترضعيه يبقى ليك الثلث، لما ترضعيه يبقى ليك الثلث. صحيح، لكن ستأخذ الثلث مرضعا ولا مش مرضع؟ مشكلة مش أيوة. أرضعيه بثلثه، هو الآن إذا أراد أن يسلمه الآن يسلمه إيه؟ بغير لبن، لكن إذا أرضعته ترضعه بلبن، ففي فرق بين الاثنين. نعم القدرة على تسليمه في الحال. خلينا نتصور الثمن، الثمن 10 دراهم، 10 دراهم، العشرة دراهم مقدور على تسليمها الآن، خلاص؟ ممكن هنسلم بعدين، يعني يجوز تسليمها الآن أو بعدين، 10 دراهم لا تتغير. يعني الآن الثلث، الثلث لو سلم الآن يبقى فيه لبن ولا فيش لبن؟ يبقى فيه لبن ولا من غير لبن؟ من غير لبن. طب لو أرضعته؟ لا يبقى في فرق ولا فيش فرق؟ في فرق. طيب لو مثلا مالك لا يفتخ العقد، يعني وهي لم توضع وفاهم يعني هي لا تاخذ شيئا، مثلا لو ارضعته شيئا لا تاخذ شيئا. لا مش فاهم تاني. يعني لم هي لو لم توضع هو يعني لا ياخذ شيئا. يعني لا يخص شيئا مش فاهم. لا يعني لا تملك يعني طلب عقد شيء. اه. خلاف لو أرضعته لم تأخذ. بحيث إن هو فاهم وعلى وعقد. أنا ما بتكلمش غير بالأرقام. لو عملت العقد يعني. بص 10 دراهم في ذمتي، 10 دراهم. أرجعيه في مقابلة 10 دراهم في ذمتي. 10 دراهم مقدورة على تسليمها في الحال. خلاص؟ رد عليك. ممكن تسلمها في الحال. طيب ممكن تسلمها الان، ممكن تسلمها بعد دقيقه، ممكن تسلمها في المجلس، ممكن تسلمها بعد المجلس، بعد الارضاع، قبل الارضاع، في اثناء الارضاع، محدده. الان الاجره ايه؟ ثلث العبد، ثلث الرقيق. خلاص؟ ثلث الرقيق ليس فيه لبن. فاذا ارضعته صار فيه لبن، فكيف كيف يسلم الثلث من غير لبن؟ شوف 10 دراهم قابلة للتسليم، 10 دراهم في كل وقت قبل الإرضاع وأثناء الإرضاع وبعد الإرضاع. واضح؟ طيب الثلث اللي من غير لبن، ثلث من غير لبن، هذا هو الثمن. أرضعيه بثلثه، أرضعي هذا الرضيع بثلثه، ثلث من غير لبن. لما ترضعه كيف يسلم الثلث اللي من غير لبن؟ ممكن؟ ماشي الحمد لله. كده انتهى السؤال. لذلك الصورة الصحيحة انه بيقول الان خذيه الان، انت الان مالكة للثلث، او بباقيه. بباقيه يعني ارضعي ثلثي فقط، ارضعي ثلثي فقط. لما يجي يسلم هيسلمها ثلث يا حمزة. الصورة الصحيحة بقى الصورة الصحيحة بثلثه الآن، خلاص هي الآن ملكة الثلث اللي هو من غير لبن. الصورة الثانية الصحيحة إنه حي بباقيه هلاك الثلث. لذلك قال أن الإرضاع جاء تبعا لا قصدا، يعني هي لها ثلث من غير لبن، بس هي تسلمته ثلث بلبن، بس لما أخذته إيه؟ تبعا، أخذته بزائد تبعا لا قصدا. قال وإطلاقها، إطلاق العقد الإجارة. تفضل اسأل. ايوه ايه المشكلة؟ كما لو ذهبت انا وانت لسوق الرقيق واشترينا عبدا دفعنا حقه وانت دفعت الثلث وانا دفعت الثلثين فصار ملكا مشتركا لي ولك، في مشكلة؟ كما لو ورثنا انا وانت من ابينا، انا وانت اخوان فورثنا من ابينا، انت النصف وانا النصف، في مشكلة؟ كما لو وهبنا اخونا اللي جالس كده قال خذوا هذا لكما مناصفة، فملكنا ملكنا انا وانت بالنصف باشتراك بالهبة، في مشكلة؟ كما لو اوقف علينا الشيخ احمد، الشيخ احمد واوقف علينا هذين او اوصى لنا، في مشكلة؟ فين العصاية؟ طيب خلاص بلاش عفونا عنك، نسينا حاجة ولا؟ حاضر صح معك. قال والعمل المقترى له وهو الإرضاع إنما وقع في ملك غير المكتري تبعا لا قصدا، في غير ملك المكتري، غير المكتري تبعا لا قصدا اللي هو المرضعة يعني، بخلاف ما لو قال ببعضه بعد الفطام أو لترضعي كله، ببعضه بعد الفطام يبقى مفسوخ يبقى لا يصح، أو لترضعي كله يبقى هو العقد جرى على إرضاع الجميع يبقى لا يصح، لأنه مفيش قدرة على تسليم المتفق عليه اللي هو البعض اللي هو التلت اللي من غير لبن. قال الشيخ الماتن وإطلاقها يقتضي تعديل الأجرة إلا أن يشترط التأديل. قال المحشي قوله وإطلاقها أي الإجارة، والمراد إطلاقها عن الحلول والتأديل، يبقى لما تعاقد لم ينص في العقد على كونه مؤجلا أو حالا، فالحكم ايه؟ فلم تقيد بواحد منهما، الحكم يقتضي تعجيل الاجره، فلم سكت عن التعجيل والتاجيل يبقى الاصل انها معجله، يقتضي تعجيل الاجره كانهما نص على التعجيل، يقتضي تعجيل الاجره اي كونها معجله. فالمعنى انه إذا أطلقت الإجارة عن الحلول والتأجيل حملت على الحلول إلا أن يشترط فيها التأجيل، أي لكن إن اشترط فيها التأجيل فليست حالة بل مؤجلة، فهو استثناء منقطع، فإن التأجيل غير داخل في الإطلاق، وهذا في إجارة العين فلا يشترط فيها كون الأجرة حالة ولا تسليمها في المجلس، ده مر علينا كالثمن في البيع، سواء كانت الأجرة معينة أو في الذمة، فإن كانت معينة يعني إن كانت الأجرة معينة فلا تأجيل، ما خلاص لأنها معينة لأن الأعيان لا تؤجل، وإن كانت أي الأجرة في الذمة صح تأجيلها وتعديلها. وإطلاقها يقتضي تعديلها كما قال المصنف، هذا كله في إجارة العين، وأما في إجارة الذمة فيشترط كون الأجرة حالة وتسليمها في المجلس، فلا يصح تأجيل الأجرة ولا تأخيرها عن مجلس العقد كرأس مال السلم، ولذلك لا يصح الاستبدال عنها ولا الحوالة بها ولا عليها ولا الإبراء منها. لماذا؟ لأن الإجارة في الذمة سلم في المنافع كما مر في أول الفصل، أن الإجارة في الذمة سلم في المنافع. فعندنا معاشر الشافعية لابد من تسليم رأس مال السلم فين؟ في المجلس، حتى لا يكون الأمر في ربا، لأنه هيبقى مؤجل بمؤجل. ها؟ هيبقى بين بعد دين بدين، لان المسلم فيه مؤجل، المسلم فيه مؤجل، ولو كان كمان رأس مال السلام مؤجل هيبقى بعد دين بدين، يبقى نوع من الربا اسمه بيع الدين بالدين. في حد رفع ايده؟ حضرتك كنت تتكلم انت؟ اي سؤال؟ بيع الدين، نهى عن بيع الدين الكالئ بالكالئ، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ، يعني الدين بالدين. هو لازم يكون في زيادة. الربا انواع، من لسه نوع من الربا، يعني كل قرض جرى نفعا فهو ربا، ما فيش زيادة ولا حاجة. فين الزيادة؟ ده نوع يا اخي الحبيب، نوع. ده انا بضرب لك مثال، ان مش كل، بقول لحضرتك مش كل ربا يقتضي الزيادة. عشان حضرتك فاهم ان كل ربا يقتضي الزيادة، فبتبحث عن زيادة. فين الزيادة؟ فين الزيادة؟ فين الزيادة؟ بقول لك لا، طب ما في نوع من الربا مجرد النفع. طيب لما ربا اليد، يعني لما حضرتك قال صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء، يعني لازم يكون في نفس المجلس 10 دنانير بعشر دنانير في نفس المجلس. طب يا رسول الله، يعني 10 دنانير بعشر دنانير بس بكرة بعد ساعة بعد المجلس وينقضي، ده ربا يا رسول الله؟ ربا. طب فين الزيادة؟ 10 بـ10 اهي، لازم يكون في نفس المجلس يدا بيد، في زيادة. فانت ليه رابطها بالزيادة؟ وبعدين مين اللي بيسألك الأسئلة؟ هو انت بتدرس فقه؟ صاحبك. فكرت انك بتدرس فقه ولا حاجة، كنت احضر لك بس عشان اعرف انت بتدرس فيه. وانت قليل ده، انت علامة كبير. ربنا يا رب يفتح عليكم جميعا وعلينا وعليكم جميعا. انت لازم حتدرسه في النهاية، وإن لله وإن إليه راجعون، من علامات آخر الزمان. إذا كنت أنا بدرس مش بتحدرسوا أنتم، خلاص الدنيا باظت خلاص. ربنا يستر عليهم. طيب صلنا فين يا شباب؟ نريد أن نعيد هذا مرة أخرى لو سمحت. إلا أن يشترط فيها التأجيل، أي لكن إن يشترط فيها التأجيل فليست حالة بل مؤجلة، فهو استثناء منقطع، فإن التأجيل غير داخل في الإطلاق. وهذا الاستثناء المنقطع اللي هو يا أخوانا المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. فلذلك لو قال إلا أن يشترط فيها التأجيل، طب هو التأجيل مش من جنس، ليس من جنس الإطلاق، يبقى إلا هنا استثناء منقطع. حضرة العلامة مفهوم؟ نعم مفهوم والله. طب الحمد لله. لما يكون استثناء منقطع يعني إلا احذفها وحط مكانها لكن، ده معنى الاستثناء المنقطع. يعني فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، هو إبليس مش من الملائكة، إبليس مش من جنس الملائكة، يبقى ارفع إلا وضع مكانها لكن، لكن إبليس استكبر أو أبى واستكبر أو استكبر وكان من الكافرين إلى آخره. فهو استثناء منقطع، فإن التأجيل غير داخل في الإطلاق. وهذا في إجارة العين، فلا يشترط فيها كون الأجرة حالة ولا تسليمها في المجلس كالثمن في البيع، لأن الإجارة بيع منافع يا شيخ سعيد، الإجارة بيع منافع. فأيضا في البيع هناك اللي هو الأصل بيع الأعيان، وبيبيع العين بيملكوا إياها، بيملكوا العين بمنافعها، الإجارة موردها المنفعة فقط. وهناك ممكن تكون الأجرة في البيوع، ممكن تكون الأجرة حالة، ممكن تكون مؤجلة، مفيش مانع. كذلك هنا ممكن تكون حالة، ممكن تكون مؤجلة. لذلك هو قال كالبيع يعني، أو ذكر موضوع البيع، لأنه بيجمعهما أن هذا بيع بس للأعيان وهذا بيع ولكن للمنافع. وهذا في إجارة العين، فلا يشترط كون إجارته حالة ولا تسليم ولا تسليمها في المجلس كالثمن في البيع، كما أن الثمن في البيع لا يشترط تسليمه في المجلس، ممكن يؤجل. قال سواء كانت الأجرة معينة أو في الذمة، فإن كانت معينة فلا تأجيل أصلا، لأن الأعيان لا تؤجل، وضع تحتها شرطا لأن دي ضابط، الأعيان لا تؤجل. وإن كانت في الذمة صح تأجيلها وتعجيلها، هي في الذمة آه بس ممكن أعجلها، يعني أجرتك لتفعلي كذا وكذا ولك 10 دنانير في ذمتي، 10 دنانير صحيحة في ذمتي، في ذمتي ثم عجلتها لك، في مانع ممكن أعجل هذه التي في الذمة، ممكن أؤجلها في شمال، لأن الأعيان لا تؤجل. وإن كانت في الذمة صح تأجيلها وتعجيلها. قال وإطلاقها يقتضي تعجيلها كما قال المصنف، لو كان العقد خاليا من النص على التأجيل أو التعجيل يبقى تكون كأنها معجلة كما قال المصنف. هذا في إجارة الإيه؟ الإجارة الواردة على الأعيان. وأما في إجارة الذمة فيشترط كون الأجرة حالة وتسليمها في المجلس، فلا يصح تأجيل الأجرة ولا تأخيرها عن مجلس العقد كرأس، قياسا على رأس مال السلم، أنه لا يصح تأجيله عن مجلس العقد ولا يصح كونه مؤجلا. ولذلك لا يصح الاستبدال عنها ولا الحوالة بها ولا عليها ولا الإبراء منها. لماذا؟ لأن الإجارة في الذمة سلم في المنافع كما هو، ورأس مال السلم لا يصح الحوالة عليه ولا به ولا الاستبدال عنه ولا الإبراء منه ولا ولا ولا، لأن هذا يؤدي للربا. إبراء يعني العفو، أبريتك من المال الذي لي عليك يعني عفوت عنه، أو اشتريت منك شيئا في مقابل 5 قروش ثم أنت أبرأتني من 5 قروش تري خلاص عفوت عنه. في الذمة لما يكون في الذمة لا يجوز الإبراء عنه ولا الحوالة عليه ولا به ولا الاستبدال به، لأنه كرأس مال السلم، كل هذا لا يجوز في رأس مال السلم، لأن الإجارة في الذمة أو الإجارة في الذمة سلم في المنافع. قال فتكون الأجرة مؤجلة حينئذ، فتكون الأجرة مؤجلة حينئذ، أين أي حينئذ شرط التأجيل في صلب العقد، إذا صلب التأجيل في صلب العقد خلاص تكون مؤجلة. قد عرفت أن ذلك في إجارة العين فقط، التأجيل جائز في إجارة العين، أما إجارة السلم إجارة عفوا الذمة لا يجوز التأجيل فيها، بل يجب الدفع في مجلس العقد، لا يجوز تأخيرها عن مجلس العقد. يبقى يجوز أن يكون الأجرة مؤجلة في الذمة، الأجرة مؤجلة، لكن لا ينفض العقد إلا وقد سلمنا الأجرة، فيش مانع. تستمع حاجة؟ قالوا قالوا إلا أن يشترط فيه التأجيل، يقول فإن التأجيل غير داخل في الإطلاق. صح. وهذا في إجارة عين، هذا إيه اللي هو أن التأجيل مش داخل، هذا الحكم، هذا الحكم، الحكم الحكم أنه يجوز التأجيل، هذا اللي هو قال إلا أن يشترط فيها التأجيل. يشترط التأجيل ده فين؟ في إجارة العين. في إجارة المنافع لا، لذلك بعدها على طول قال أما في إجارة الذمة، في إجارة الذمة لا يصح فيها التأجيل، يبقى اشتراط التأجيل ده يكون فين؟ في إجارة العين. فكينا الإشكال؟ تفضل. أنا لو أجرت شقة الشقة يبقى على طول عين، إن أنا العقارات عين. طيب قال ولا تبطل الإجارة، نقرأ في الهامش لو سمحت، ولا تبطل الإجارة بموت أحد المتعاقدين. لا تبطل الإجارة بموت أحد المتعاقدين ولا بموت كليهما. ليه؟ لأن ده عقد لازم، عقد لازم مش عقد جائز. عقد الجائز اللي يجوز أن كل طرف من الطرفين هو ينهي في أي وقت، يجوز أن ينهيه في أي وقت، لكن ده عقد لازم محدد بمدة أو بمحل عمل، يبقى لابد من إكماله. فالموت لا يبطله، يعني لا يبطله يعني لا يفتخه. ما هيحصل إيه؟ هيستوفيه الورثة، يستوفيه الورثة إلا ما استثني، وسترى الآن هناك استثناء. يبقى حضرتك لما أجرت لي الشقة وحضرتك مت بعد ما أجرت لي الشقة ولازلنا في مدة الإجارة، لا ينفسخ العقد، يعني أظل أنتفع بالشقة إلى أن تنتهي المدة وأسدد الأجرة لورثة حضرتك. فحضرتك تفضل توكل على الله وما تاخدش بالك يعني. وكذلك لو مات المستأجر، ورثة المستأجر يكملون الانتفاع بالعين المؤجرة إن كانت على العين أو هكذا. فقال المحشي رحمه الله ولا تبطل الإجارة. لا تبطل يعني يا أخوانا، يعني لا تنفسخ، لأنها وقعت صحيحة، وقعت صحيحة فلا تكون باطلة، خلاص هي استوفت أركانها وشروطها، فلا يطرأ عليها بطلان، إنما يطرأ عليها انفساخ. العقد صحيح فلا يبطل بعد ما وقع صحيحا، إنما يطرأ عليه الانفساخ. فقال لا ينفسخ، يبقى لا تبطل هنا بمعنى لا ينفسخ، لا تنفسخ. لا تبطل الإجارة أي لا تنفسخ، أي سواء كانت وارثة على العين أم على الذمة. ليه لا تنفسخ؟ قال أي لأنها عقد لازم. عقد لازم يعني لا يجوز لأحد من طرفيه أن يتراجع عنه بعد أن يعقده صحيحا. انتبه معي، فلا تنفسخ بالموت، فلا تنفسخ بالموت، لا تنفسخ اللي هي الإجارة بالموت، خلاص. واحد لا تنفسخ بالموت. اثنان، وكذا لا تنفسخ الإجارة بانقطاع ماء أرض استؤجرت لزراعة. استأجرت منك أرضا لزراعتها ثم انقطع الماء، هل انفسخت الإجارة؟ هل انفسخ عقد الإجارة؟ لا. ليه؟ قال لإمكان زرعها بغير الماء المنقطع. يبقى ممكن تزرع بماء السماء، ممكن تزرع بيزلب لها الماء من هنا أو من هناك. طيب بس أنا كده أخذت أرضا ولم أنتفع بها، وربما انتظر ماء السماء فلا ينزل، وربما اتكلف ماء من مكان بعيد ويكون فيه كلفة علي. قال لا، ما الشريعة الغراء اعطتك خيارا، لك الخيار اما ان تكمل او لا تكمل، لك الخيار على التراخي، الخيار ليس على الفور. لكن انتبه، هو الان يقول لا ينفسخ، بمجرد انقطاع الماء لا يحصل انفساخ، العقد سار. وليس معنى كون العقد ساريا أنك قد أسقط حقك في الاختيار، بل لك أن تختار أن تفسخه، لك هذا ولك أن تمضيه، خلاص. لذلك قال بل يثبت الخيار للمكتري، المستأجر اللي هو أنا في الصورة اللي ضربناها، على التراخي، يعني ليس على الفور، يعني مش الشريعة بتقول له الآن حدد الآن، إما أن تمضي العقد وإما أن تفسخه، لا، الشريعة تركت له الخيار، لأنه ربما يحتاج إلى أن يتدبر أمره، يبحث عن الماء هنا أو هناك، ويرى هل يكلفه أو لا يكلفه، هل يشق عليه أو لا يشق عليه، هل يربح في هذه العملية ولا يربح، ثم يأخذ قراره ويفسخ العقد أو يمضيه إن أراد. يبقى وكذا، يبقى الأول لا ينفسخ بالموت. اثنين، وكذا لا تنفسخ الإجارة بانقطاع ماء أرض استؤجرت لزراعة. ليه؟ لإمكان زرعها بغير الماء المنقطع. تلاحظ حضرتك أيها الفقيه أن الأصل تصحيح أعمال، تصحيح أقوال وأفعال المكلفين ما أمكن. عقد جرى صحيحا مستوفيا شروطه وأركانه وأمكن المضي فيه، يبقى لا ينفسخ، خلاص. بل يثبت الخيار للمكتري على التراخي، يعني ايه على التراخي؟ يعني ليس على الفور. فان تعذر تيجي زائدة، ليس كذلك نسخة قديمة؟ تعذر ولا تعذرت؟ تعذر نسخة القديمة تعذر. التاء زائدة اللي عنده تاء يحذفها. فان تعذر ذلك، تعذر ذلك انفسخت. تعذر ذلك اللي هو ايه؟ وجود ان يزرعها بغير الماء الموجود. فان تعذر ذلك انفسخت، لان الشريعة تحافظ على حقوق المكلفين، ومن ضمن هؤلاء المكتري الان سيغرم مجانا، سيدفع اجرة في مقابل لا شيء. نعم. ثبوت الخيار يعني ايه بالضبط؟ فليات الخيار المكتري احنا عرفت ان هو ان لو لم يجد الماء يزرع باي ماء ولا يكون ماء السماء، فلماذا نبدو كل الخيار؟ لانه ربما لا يأتي الماء. يعني يفتخ العقد انشاء يعني حتى لو كان في بديل هو يعني فهمت كده منه لو ان هو لو كسر لو الخيار. انتبه بس افهم المساله حتى لا ياتي هذا السؤال الغريب. يقول لا تنفسخ الاجاره بانقطاع ماء ارض استؤجرت لزراعه. الماء الذي كان تزرع به هذه الارض انقطع، اذا في ماء معين للزراعه، مفيش ماء تاني. يعني لو كان في ماء سماء خلاص يبقى ده هو ده الماء، فجاء انقطع. في ماء نهر، نهر يسد. في ماء ترعة ديت جفت الى اخره. يبقى مفيش بدائل عندي الان. لو امكن حدوث بدائل يبقى ما نفسخش العقد. لو امكن احداث بدائل ما نفسخش العقد، فيذهب ويرى امره. والبدائل دي قد تكلف مش مجانا، فهل يكون استئجاره مربحا؟ حياتي بالماء ويكلفه في النهايه، اذا باع الزرع لا يربح شيئا. طب بلاش نفسخ العقد، فالشريعه تقول له من حقك افسخ العقد. الماء الارض الذي من اجله استاجر الارض للزراعه ماء لا يكلف او يكلف شيئا بسيطا، ومن اجل ذلك دفع وتكلف لانه في النهايه سيربح. لكن حضرته عايز نخلي اي ماء، ما دام في اي ماء خلاص يبقى ما نفسخش. طب الماء الاخر ده مكلف، انا لما اكتريت الارض استاجرت الارض استاجرته على ان الماء يكلف كذا قرشا، فانت عايز تلزمني، الشريعه تلزمني بان انا ابقي العقد رغما عني حتى لو اتيت الماء المكلف بماء مكلف. لا، مش اي بدائل. طب يعطيني الخيار، الشريعه الجميله الرحيمه اللطيفه، يديني الخيار، لان لما اكتريت على ماء له كلفه معينه، فالبدائل لها كلفات اخرى، هل سيجزي معي ولا لا يجزي؟ قد وقد. يبقى يعطيني الخيار. منتهى العدل، منتهى الرحمة، منتهى الإنصاف. لسه عندك مشكلة؟ مش فاهم صح. لا تنفسخ بالقطاع اللي في بدائل أخرى، ثم يكون بيان كل الخيار لها. بدائل أخرى دي مكلفة، وأنا لم طب أعمل أكثر من اللي عملته طيب؟ أعمل إيه أكثر من اللي عملته؟ بقول أنا لما اكتريت الأرض اكتريتها على إن الماء ده بيكلف 10 قروش. عربية المية بعشرة قروش، فالآن انقطعت هذه العربيات خلاص ما عادش فيه، حصل فيه قطع في الطريق، حصل فيه حرب أهلية، حصل فيه لقد أي حاجة. العربية الونيت اللي بيجي اللي بعشرة قروش لم يعد يأتي. في بدائل البدائل دي بكام؟ بعشرين قرشا. عشرين قرش لا تكلفني، تخسر معايا في الزراعة. هل الشريعة تلزمني أن أخسر؟ لان انا عقدت بناء على ان موجود ماء بعشرة قروش، ولا تعطيني الخيار؟ لا، تعطيني الخيار، وهذا انصاف وعدل. فاهم ولا نص نص؟ تفهم؟ اعيد. طيب، استاجرت ارضا لها ماء يزرعها، معروف هذه المنطقه ياتيها كميات من الماء اما مجانا واما بمبلغ معين، فاستاجرت هذه الارض بناء على اني سازرعها في مقابل تكلفه معينه، منها الماء. الماء له تكلفه للري وللرفع وللاستجلاب، خلاص. بهذه الطريقه ممكن ان اربح في النهايه، ازرع وابيع واربح. مفهوم؟ فانقطع هذا الماء، هذا الماء انقطع، فهل ينفسخ العقد ولا لا ينفسخ؟ قال لا لا ينفسخ. ليه؟ لإمكان إحضار ماء من مكان آخر. فماذا تفعل الشريعة؟ تعطيه الخيار، يا أيها المستأجر من حقك أن تفسخ العقد إن رأيت أن هذا سيضر بك، إن رأيت أن هذا سيضر بك افسخ العقد. إذا أتيت بالماء من مكان آخر وكلفك أكثر مما تطيق وحملك ما لا تحتمل افسخ العقد، بس لمصلحة الطرفين أن نبقي العقد ما دام ممكن إيجاد بدائل. طيب أنا كان ممكن أكلفه 10 والآن سأكلفه 15 وهذا مقبول عندي، مقبول عندي، بدل ما أفتح العقد وأذهب لأبحث عن أرض أخرى فلا أجد، وقد أتيت بمعدات وصرفت وعملت، الأحسن أن أخسر قليلا بدل ما أخسر كل شيء. الشريعة الغراء تبيح لي أن أمضي العقد إذا وجدت بدائل تنفعني، فإذا وجدت بدائل لا تنفعني أفتح العقد. فهمت؟ فهمت؟ فهمت؟ فهمت؟ شيخ فهمت؟ فهمت؟ مفهوم فهمت؟ تراخي يعني لأي وقت؟ تراخي يعني ليس على الفور، مقابل للفور، يعني لأي وقت خلال مدة الإجارة. سيبيني يا شريعة، مش انت عطتيني الخيار، الخيار ده ما على الفور؟ قال لا مش على الفور، هناك في الوكالة كان على الفور، هناك في مش عارف الشركة كان على الفور، ده خير على التراخي. ابحث، اعمل حساباتك، اتصل، اجري اتصالاتك، وابحث عن مصادر المياه، وابحث عن افضل المصدر، في النهاية خذ قرارك، تمضي العقد ولا تبتغه، يبقى مش على الفور. يعني اوتوماتيكيا، ايوه اوتوماتيكيا، لا تنفسخ اوتوماتيكيا، يعني مش برأي منهم، لا تنفسخ بالشرع، بموجب الشرع، بموجب الشرع لا تنفسخ. صح صح، وليس على الفور، ليس على الفور، يعني مش ياخذ قراره فورا بمجرد العلم بانقطاع الماء، علمت ان الماء انقطع خذ قرارك الان، لا الشريعة لا تفعل هذا، لان المرء يحتاج الى وقت حتى يتدبر امره. من كتاب الماء يجب له اجره المثل ولا بعد اجره المسمى؟ في اجره المسمى في الماضي، اما في المستقبل لا، من قطاع الماء العقد ساري، لما قطع الماء العقد لا زال ساريا الى ان ياخذ قراره، الخيار معه الان، المستاجر الخيار معه، فاذا اراد الانفتاح يدفع أجرة الماضي ولا يدفع أجرة المستقبل. خلاص يا أخوانا، إذا اختار فهو له حق الخيار، إذا اختار الانفساخ يبقى يدفع أجرة الماضي ولا يدفع أجرة المستقبل، خلاص انفسخ العقد، انفسخ العقد يوم الاثنين، يبقى كل الأيام السابقة يدفع أجرتها والمستقبل لا يدفع، لأن انفسخ العقد خلاص. وهذا بالنسبة إلى المسمى مقارنة بالمثل كما قلنا أمس، مقارنة بالمثل كما قلنا أمس. يبقى لا تبطل بالموت ولا تنفسخ أيضا بانقطاع ماء أرض استأجرت لزراعة. ليه؟ لإمكان زرعها بغير الماء المنقطع، بل يثبت الخيار للمكتري على التراخي. فإن تعذر أي الماء انفسخت، تعذر ذلك أي الماء انفسخت. ولا ببيع العين أيضا لا تنفسخ الإجارة إذا وقعت صحيحة، لا تنفسخ ببيع العين المؤجرة. حضرة المؤجر المالك أجر أرضا، أجر دابة، أجر شقة، ثم باعها أثناء العقد، أثناء عقد الإجارة، أثناء ما يستعملها المستأجر، باعها، باعها لمن؟ باعها، ممكن يبيعها لأجنبي، ممكن يبيعها لنفس المستأجر اللي هو المكتري. لما بيبيعها بيبيعها وهي مسلوبة المنافع مدة الإجارة، لأن هو أصلا عقد الإجارة سابق على البيع، فعندنا عقد إجارة لمدة معينة تلاه عقد بيع لنفس العين، فعقد البيع وقد مسلوب المنافع مدة الإجارة. خلاص ممكن يكون باعها لنفس المشتري المستأجر، ممكن باعها لأجنبي، فهل ينفسخ العقد عقد الإجارة الأول بالبيع اللي هو العقد الثاني؟ قال لا. ومش بيشترط ان هو وقع العقد بيع الإجارة وقع سابقا، فلما ببيعها انا يبقى المشتري اما عالم واما مش عالم، فيشترط ايه يعني؟ الشقة اجرتها ثم بعتها اثناء مدة الإجارة، لو بعتها للمشتري مستأجر هو يعلم انه مستأجر، هو يده على العين، بعتها لأجنبي، احتمال الأجنبي يعلم انها مؤجرة واحتمال ان لا يعلم، احتمالا سيأتي بحكمهما الآن. خلاص. قال ولا ببيع العين المؤجرة، لا ينفسخ العقد عقد الإجارة ببيع العين المؤجرة، سواء باعها للمشتري وهو ظاهر أو لغيره، في الحالتين لا ينفسخ. لكن قال على المشتري قال وهو ظاهر، ليه؟ سنتكلم عنها الآن بس نمضي شوي. أو لغيره لا ينفسخ عقد الإجارة لو باع لغير المشتري. قال ولو بغير إذن المشتري، ولو باعها أي العين للغير بغير إذن المشتري برضو لا ينفسخ، أيضا لا ينفسخ عقد الإجارة. طب المشتري هل يكون له خيار؟ يعني سيأخذ الآن عينا يمتلكها، يمتلك الرقبة، يمتلك العين، ولكنها مسلوبة المنافع مدة الإجارة، هل له خيار يقول لا ده دي معيبة، خيار العيب يرجعها؟ واحتمال من احتمالين، إما يكون كان عارف ساعة العقد لما اشترى إنها مسلوبة المنافع فلا خيار له، وإما جاهل فله خيار. قال ولا خيار للمشتري إن كان عالما بالإجارة، ليه؟ لأنه اشتراها مسلوبة المنفعة مدة الإجارة، لأنه اشتراها مسلوبة المنفعة مدة الإجارة. فإن لم يكن عالما بها بالإجارة ثبت له الخيار. مفهوم؟ نعيد مرة أخرى. ولا ببيع العين المؤجرة، لا تنفسخ الإجارة ببيع العين المؤجرة، سواء باعها للمشتري قال وهو ظاهر. الآن معاد الكلام على وهو ظاهر. ظاهر ليه؟ قال لأن المقابل فيه خلاف، لو باعها لغير المشتري، باعها لأجنبي، فالمذهب وإن كان هنا لم يصرح في الكتب الموسعة في المذهب تقول أن الأمر فيه خلاف. ليه فيه خلاف؟ لأن يد المشتري الجديد لا تثبت على العين لأنها مؤجرة، أنا ساكن الشقة، أنا مشتري ساكن الشقة، فلما اشتراها الأجنبي لا يستطيع أن يضع يده عليها. فبعض الشافعية قالوا بس لقول الخلاف الأصح مقابل الأصح، قالوا لا يصح هذا البيع أصلا. ليه؟ لأنه لم تثبت يد المشتري الجديد في العقد البيع يعني على العين. لا صح انها العقد صحيح، عقد البيع صحيح. لذلك قال وهو ظاهر ليه؟ لما باعها للمشتري قال وهو ظاهر لان يد المشتري عليها، يد المشتري اللي هو المستاجر، هو مشتري ومستاجر في نفس الوقت، فيده عليها، يبقى لا ياتي الخلاف. خلاف اتى لما كان المشتري اجنبيا، ومقابل اصح قال لا يصح البيع اصلا لان يد المشتري ليست على العين، وهنا المشتري يده على العين، فلا يأتي الخلاف أصلا، لذلك قال وهو ظاهر، الأمر ليس فيه خلاف. ولا ببيع العين المؤجرة سواء باعها للمشتري وهو ظاهر أو لغيره، ولو بغير إذن المشتري، ولو هنا للغاية، سواء أذن المشتري أو لم يأذن، الإجارة لا تنفسخ. هل هناك خيار للمشتري؟ قال ولا خيار للمشتري إن كان عالما بالإجارة لأنه اشتراها مسلوبة المنفعة مدة الإجارة، مدة ظرف، مدة ظرف. فإن لم يكن عالما بها ثبت له الخيار. اتفضل اسأل. قوله ظاهر فيه أن المحتاج هو المحتاج في نفس الوقت ليس له خيار، يعني القول ظاهر في أن ليس له خيار، لكن القول ظاهر في عدم انفتاح عقد الإجارة، يعني كيف سيستمر العقد؟ مش عقد الإجارة، عقد البيع. عقد البيع أنا ما قلتش الإجارة. هل عقد البيع وقع صحيحا؟ الشافعي عندهم خلاف، الأصح يقول وقع صحيحا، مقابل الأصاحب يقول لا لم يقع صحيحا. مش الإجارة، الإجارة دي تمت خلاص. البيع التالي للإجارة هل وقع صحيحا لما باع لأجنبي ولا لم يقع صحيحا؟ مبني مع الخلاف، هل يشترط وضع اليد على العين ولا لا يشترط؟ قال لا يشترط، لا يشترط وضع اليد على العين. يبقى لا تنفسخ بالموت، لا تنفسخ بانقطاع الماء في أرض استؤجرت للزراعة، ولا تنفسخ ببيع العين المؤجرة. قال ولا بزيادة أجرة، لا تنفسخ الإجارة بزيادة أجرة ولو كانت أجرة وقف. انت قفل لي، ولو كانت إجارة وقف أحسن. ولا بزيادة أجرة ولو كانت أجرة وقف ماشي، إجارة وقف ماشي. النسخة الأخرى فيها إيه؟ أجرة أجرة أجرة أجرة أحسن. قال لجريانها بالغبطة في وقتها، لجريانها بالغبطة في وقتها. يبقى لا تنفسخ الإجارة، لا ينفسخ عقد الإجارة بزيادة الأجرة. يعني إيه بزيادة الأجرة؟ يعني بزيادة الأجرة عن أجرة المثل. يعني لو جاء شخص وقال هذه هذا العقد جرى والأجرة أجرة المثل 10 والآن هي 15، زادت أجرة المثل إلى 15، كأنه غبن، فكونه غبن ده لا يضر لأنها تمت في البداية مستوفاة للشروط والأركان. مدام تمت في البداية مستوفاة للشروط والأركان فالعقد صحيح ولا ينفسخ بزيادة الأجرة. قال ولا بزيادة أجرة ولو كانت أجرة وقف. المؤجر يا أخوانا، المؤجر أجرها بعشرة وبعد مضي الوقت صارت أجرة المثل 20، فهل يفسخ العقد؟ يقول العقد كده يفسخ، أنا كده بأظلم، أجرة المثل 20 في كل مكان، لو أراد شخص أن يؤجر الآن يؤجرها ب20 وأنا أجرت ب10 والمدة لسه ممتدة، فأنا كده مظلوم مغبون، هل تفسخ؟ قال لا تفسخ. زيادة الأجرة عن أجرة المثل، يعني كون أجرة المثل زادت عن الأجرة التي بدأ بها العقد لا ينفسخ بها العقد. حتى للغاية بقى، حتى ولو كانت أجرة وقف. ليه بيقول كده؟ ليه أتى بهذا ويقول وجعلها غاية؟ قال لأن الوقف دوت يستحقه آخرون، فحضرته أوقف أرضا ينتفع بها أناس، طلاب علم ولا فقراء ولا مجاهدين ولا غيره، فجاء نظر الوقف أجر هذه الأرض. بالصورة اللي معانا أن أحد الواقفين المحسنين أوقف أرضا للمجاهدين ينتفع من جرائها ومن غلتها المجاهدون، فجاء نظر الوقف وأجرها، أجرها ب10 في الشهر أو في السنة أو إلى آخره، فزادت أجرة المثل. الناظر ده ليس مالكا للأرض، ده بيعمل لحساب المنتفعين الذين أوقف من أجلهم الواقف، المجاهدون ولا المرابطون ولا غيرهم، فزادت أجرة المثل، فهل يفسخ العقد؟ قال حتى في هذا لا يفسخ العقد. ليه؟ قال لجريانها بالغبطة في وقتها. لما تمت الأجرة، الإجارة، عقد الإجارة بين نظر الوقت وبين المستأجر، تم بالغبطة. بالغبطة يعني إيه؟ يعني بما ينفع الموقوف عليه، كان هذا مما يعود بالغبطة على الموقوف عليهم وقت ما أجر العقد، لأن هذا شرط ألا يجري ناظر العقد العقود إلا بما يعود نفعه ومصلحته وغبطته على أصحاب الوقف أو على من يجري عليهم الوقف. تم أجر العقد أجره على الغبطة. كون سعر المثل زاد في وقت من الأوقات لا ينفسخ به العقد. لماذا؟ لأنه تم وقتها بالغبطة، يعني مستوفيا للشروط، لأن نظر الوقف ليس له أن يقع بالضبط كما الولي على الصغير كالولي على المجنون، ليس له أن يفعل شيء إلا بما فيه مصلحة المولى عليه. كذلك الناظر لا يصح أن يؤجر إلا بما فيه غبطة للموقوف عليهم، وقد أجرى وقتها العقد الإجارة على الغبطة. فكون السعر ارتفع وزاد زادت الأجرة لا يفسخ العقد، لأنه لما تم على الغبطة. قال ولا بإعتاق رقيق، ولا بإعتاق رقيق لا ينفسخ عقد الإجارة بإعتاق الرقيق. يعني حضرة السيد أجر عبده استأجره أحدهم للخدمة، يدفع الأجرة لمن؟ للسيد. زيد استأجر عبدا لعم في مقابل أجرة معينة، وأثناء مدة الإجارة شهر مثلا، وأثناء هذا الشهر أعتق السيد هو عم أعتق عبده، فهل تنفسخ الإجارة؟ لا تنفسخ. لماذا؟ لأن الإعتاق طارئ على العقد، العقد الإجارة سابق والإعتاق طارئ حادث جد عليه، لذا لا تنفسخ الإجارة بإعتاق رقيق. والرقيق يشمل الذكر والأنثى. كمل معايا، بس امشي معايا وبعد كده اسمع الأسئلة. طيب الآن خد، يعني انتبه أن هذا الرقيق صار حرا وصار يخدم بلا مقابل. قبل العتق كان العبد وما ملك لسيده، فهو العبد ذهب ليعمل عند زيد، وزيد يعطي الأجر للسيد لأن العبد وما ملك لسيده. طب ده عبد، طب لما تحرر الآن يعمل بلا مقابل، لا يأخذ شيئا، اللي بيأخذ السيد لا زال. طب الرقيق بيعمل مجانا، فبيقول ولا يرجع على سيده بأجرة ما بعد العتق. فالآن العبد لما عتق عامل نصف شهر أو عشرة أيام أو كذا من الأيام بلا مقابل. لو كان حرا وسيستأجر لكان له أجرة، فهل يرجع بهذه الأجرة لمدة العشرة أيام على السيد لأنه هو الذي يأخذ الأجرة الآن؟ قال لا يرجع عليه، ولا يرجع على سيده بأجرة ما بعد العتق اللي هو فيها متحرر. لماذا؟ لماذا لا يأخذ من سيده أجرة ما بعد العتق؟ العلة لأنه أي السيد أعتقه مسلوب المنفعة مدة الإجارة. يبقى كأن السيد هو بيعتق هذا العبد، بيعتقه وهو مسلوب المنفعة. أي شخص من حضراتنا له منفعة، ممكن يذهب فيؤجر نفسه في مقابل، مش كده؟ موظف ولا حمال ولا غيره، يعني عامل إلى آخره، له منفعة استخدمها أحدهم فيأخذ مقابل هذه المنفعة. السيد اللي هو عمرو لما أعتق هذا العبد أعتقه مسلوبا منفعة مدة الإجارة 15 يوما الباقية أو العشرة أيام الباقية، بعد كده يبقى منافعه معه. فإذا لا يعود العبد على سيده بأجرة ما بعد العتق، لأنه لما أعتقه أعتقه مسلوب المنفعة مدة الإجارة، لأنه أي السيد أعتقه أي العبد مسلوب المنفعة مدة الإجارة. طيب الآن هو حر ولا يأخذ أجرا من زيد اللي هو المستأجر، وليس له حق بالرجوع على السيد بأجرة ما بعد العتق، من أين يأكل ويشرب؟ من أين يسكن؟ من أين يمون نفسه وأهله؟ قال وتكون مؤنته حينئذ في بيت المال أو على أغنياء المسلمين. قبل العتق كان مؤنته على سيده، والآن ليس له من ينفق عليه، لا ليس عندنا من يضيع هباء، وإنما ينفق عليه من بيت مال المسلمين، يعني إن كان منتظما. فإن لم يكن هناك بيت مال للمسلمين ينفق عليه وجوبا أغنياء المسلمين، يبقى دي نفقة واجبة على أغنياء المسلمين غير الزكاة. في أشياء أخرى غير الزكاة في أموال الأغنياء المسلمين، منها ما معنى الآن. قال نعم استدراك، إن علق عتقه بصفة، شوف الكلام الجميل المرتب الدقيق. نعم إن علق عتقه بصفة، السيد علق عتق عبده بصفة، ثم أجره أو آجره، كلاهما صحيح ثلاثي أو رباعي، ثم أجره، ثم وجدت الصفة انفسخت الإجارة. قبل كده كنا نقول لا تنفسخ بعتق العبد، لكن هنا هذا الفرع بهذه القيود ينفسخ معها العقد. ليه؟ قال لاستحقاقه العتق قبلها. يبقى حصل الأول تعليق العتق بصفة، قال له لو نجح ابني فأنت حر، لو حفظت القرآن فأنت حر، أي حد صف، علق عتقه بصف، ثم أجره أو آجره. وفي أثناء مدة الإجارة حصل الصفة التي علق عليها العتق أنه حافظ القرآن، انفسخت الإجارة. انفسخت الإجارة حينئذ. لماذا؟ لأن الصفة التي علق عليها العتق سابقة على الإجارة. نقرأ الفرع مرة أخرى. نعم استدراك على ما فات وهو عدم الانفساخ بالعتق، فيبقى الاستدراك معناه أنه سيحصل الانفساخ. نعم إن علق عتقه بصفة ثم أجره ثم وجدت الصفة انفسخت الإجارة. لماذا؟ لاستحقاقه أي العبد العتق قبلها، الضمير يعود على الإجارة، على الإجارة مش على الصفة، على الإجارة، قبلها أي قبل الإجارة. نسمع السؤال. نعم وصلت الإجابة الحمد لله. نعم الصورة ايه يعني؟ العقد كتب سيده، الشعب بيكتب نفسه، بيكتب سيده وممكن يكتب على غير نفسه، ما هو بيكتب على نفسه. بيكتب سيده، ها كعقد كتب سيده، عبد كتب سيده، وبعدين سؤال ايه؟ اي عقد، اي العقدين سبق الاخر؟ هل المكاتبة سبقت الإجارة ولا الإجارة سبقت المكاتبة؟ يبقى حسب، لو كان العقد المكاتبة سبق يبقى زي اللي معانا، يبقى ما إذا تستمر تستمر الإجارة لا تنفسخ. إذا سؤالك هل تنفسخ ولا تنفسخ، إذا كانت المكاتبة سابقة يبقى لا تنفسخ، يبقى تنفسخ، إذا كانت المكاتبة لاحقة يبقى لا تنفسخ. العتق منوط بتحقق الصفة، مش بالنطق بالصفة. صحيح، ايه المشكلة؟ اسبق. طب وماذا؟ بس لما نطق بها مسابقا على عقد الإيجار، لما علقه سابقا على عقد الإيجار. يعني لما استأجر مني عبدا معلقا عتقه بصفة، فكأنه موافق على هذا، أنه لو حصلت الصفة التي علق عليه عتقه بها فينفسخ العقد. في سؤال؟ الصورة بيقول أعتقه منسوب الإرادة. منسوب الإرادة؟ منسوب المنفعة. منسوب المنفعة. مش غيرنا الموافق أو تحلى وجنته ومنها أن هو يتفرج. ما هنا مش كده، هنا في عندنا مدة الإيجارة مستثناة، لو ما كانش في عندنا الوضع ده كل عم حياتكم بالصدق يعني عندما عم حياتكم بالصدق لماذا لم نقل عندما جاء بعد هذه الشرطة أو بعد هذا التعليق إجارة فعل ثاني الإجارة وعمل عقد إجارة لماذا لم نقل أن هذا عقد إجارة لا يصح أنه معلق حياتكم بالصدق ركات الصدق ولم يستخدم الطرف الآخر أو لم تأتي منك يستحق أن يكون إجارة يعني ويعمل أنه يحصل عقد في أول الدفاع فلا يستفيد من الاخر بيمينه بشيء. خلاص فانت اجاوب. بيسأل الشيخ انتم مستمعين بيسأل بيقول ان العبد المعلق عتقه بصفة ثم حصلت الاجارة على هذا العبد المعلق عتقه بصفة فهذا يكون فيه ظلم على المستأجر لان العبد ممكن يعتق في اي وقت وقد يعتق في زمن لا يستحق لمثله اجرة لما خلاص ما فيش اجره يبقى عندنا صورتين صوره ان هو يعتق تتحقق الصفه فيعتق يعتق العبد او يعتق العبد في زمن لا يستحق لمثله اجره اذا لا اجره يبقى في ظلم حصل على المستاجر دي صوره. الصوره الثانيه انه حصل في اثناء العقد بعد ما حصلت مده لمثلها اجره فالعقد يفسخ. يعني العقد يفسخ يعني يدفع على الماضي ولا يدفع على المستقبل فاين الظلم؟ لكن هو اصلا استاجره وهو يعلم انه معلق عتقه بصفه ثم الشرع لم يكلفه الا بدفع نصيبه او دفع ما مقابل الزمن الماضي ولا يدفع المستقبل. مش ده اللي اخذنا امس واخذنا وكررنا اليوم انه اذا انفسخت الاجاره يبقى استقر ملك المؤجر على الاجره في ما قابله من الزمن الماضي دون الزمن المستقبل فأي ظلم في الموضوع. طب احنا قلنا انت اوحد حكمها كالبيع كالبيع في المنافع والمنفعة دي تعتبر من ضمن اركان العقد وقلنا المعقود عليه منفعة فان هنا المنفعة انت اصلا يعني لا ده بيع للمنافع مش بيع للاعيان ده بيع للاعيان ركن اصلا ايضا في العقد انه معقود عليه اجر ومنفعة قلنا في التفصيل الاركان الاجمالي والتفصيل قلنا ومعقود عليه اي اجرة ومنفعة فالمنفعة اللي انت اصلا بتعملها وانت حاسس انه مش على التأديب بتعمل حاجة مؤقتة مش مضمون اذا اصلا بتعمل عقد عشان اذا كان هو اصلا الايجارة كلها على التأقيت مش على التأبيد وفي ايجارة على التأبيد بس دي ركن الاركان يعني ممكن الركن ده يحدث فيه ولا يكون على اللزوم الركن ده ممكن يتخلف ممكن زي ما نقول حاجة وقت قليل او وقت لم يصمد لمدة واقعة يعني انت بتعمله انت عارف ان هو موقوف قد يصل في اي لحظة فهل هذا أفضل إجارة أو هذا مفهوم الإجارة صح؟ مفهوم الإجارة صح. حال الإجارة ثم اعتقدوا أثناء عقد الإجارة يكون الإجارة لازم تسبق العقد على عقد الإجارة. نعم لسبق الإجارة للصحيح. نعم. الأمر الثانية لو علق العقد على شرط. وتحقق الصفة أثناء عقد الإجارة أيضا هنا هناك شروط للعبقى على الإجارة خلينا نتكلم هنا. مش فرقي ما نفس السؤال أنت من سؤال جديد ده هو نفس السؤال السابق نعيده تاني. الفرق بينهما أن هنا طروق وهنا طروق خلينا نتكلم طروق العبقى مش طروق الصفة. الصفة علقت قبل الإجارة وانا اجبت حضرتك وقلت لك انه المستاجر لما استاجره وهو له حالة خاصة. الحالة الاولى اللي هو لا تنفسخ في الاجارة ده استاجره عبدا قابل اللي يعتق في اي وقت اثناء الاجارة وبعدها ولذلك لما عتق اثناء الاجارة لم تنفسخ الاجارة. لكن الان استاجر شخصا له حالة خاصة. ايه الحالة الخاصة؟ انه معلق عتقه بصفة حصلت الصفة اثناء العقد. ففي فرق بينهم ولا هما الاثنين سيان؟ في فرق بينهم ولا الاثنين سيان؟ ليش ايه؟ هل يشترط في المعلق بصفة؟ هل يشترط علم المستأجر بهذه الصفة على التعليق؟ هل يشترط ايه؟ علم المستأجر بهذا التعليق؟ لا يشترط. معلش في الاشتري بالتفاصيل يعني نضبط بينهما فرق الصورة فقط لكن لتجهيز الفرق الصورة ما لا فرق يعني هنا طرق وهنا طرق وفي بعض الحالات يعني الشباب كان هذا كله هنا طرق وهنا طرق بس في فرق سابق في طرق للعلاقة بس في فرق سابق. ازاي مفيش فرق؟ ده واحد ما كانش معلق عيدكم بصفة وواحد معلق عيدكم بصفة، يبقى مفيش فرق. ازاي صورة ازاي؟ صورة ازاي؟ انا علقت عتق عبدي بصفة، لو حفظت القرآن، لو تزوجت، لو جاء رمضان، لو اي حاجة اعتقت. مش دي حالة، مش دي عبارة مكلف عاقل كامل الاهلية ملغاة ولا معتبرة؟ ملغاة ولا معتبرة؟ اللي انا بقوله ده معتبرة طبعا. طب لما هي معتبرة اهملتها ازاي؟ جعلتها سويتها مع ما لو لم اقولها ازاي؟ تعالي تخلي نتيجة واحدة، ان انا علقت او لم اعلق الاجارة لا تنفسخ، يعني ده في واحد مكلف، واحد مكلف. نعم جميل، لكن اي جدري في هذا الفرق مؤثر. تبقى هذا التعليق للإدارة، لحوق الإدارة للتعليق العتق بالصفة. خلاص خليه مضاف، اذا كان دايره يا حاج خليه مضاف لوقت المضاف، مفيش مشكله. انا مش شايف في فرق. في النهايه العتق ده نتيجه مش سبب. السبب في العتق هو اللي حدث قبل الاجاره. السبب في العتق صحيح، العتق تم اثناء الاجاره او مده الاجاره، لكن السبب سابق على الاجاره. عايز تسمي دوت مضاف لما قبل الإجارة سميه كما تحب. اللي ممكن يترتب عليه أثر، وهو وفهم عليه أثر سيادي مسألة الشرطة. هو مسألة إيه؟ مسألة الشرطة. هو لو قال إنت عادي كذا فمثلا أنت حر، يعني ممكن حتى في هذه الحالة ما كذبه العبد في خلال هذه الفترة. أيوة لو أضفنا بإيه إلى المعادة الجميلة لو كان أبتين غلط لا أكمل. أه طب كمل. طيب يعني كان الذي كتبه هذا العبد في خلال فترة ما بين الشر ومن تحقق الصفة، إذا قلنا إن العبد الماضي إلى وقت نطق الشر يبقى الكاتب ده هيبقى من حق السيد. من حق العبد تقصد؟ من حق العبد تقصد؟ لا. لا لا مش صح، مش صح، ولا لا أثر خالص في الموضوع، لأنه طول ما هو عبد يعني حتى في المكاتبة الفقهاء يقولون، وأكيد حضرتك مر عليك هذه العبارة، المكاتب عبد ما بقي عليه نجم. إذا هو رغم أنه عمل بسبب أقساط ونجوم الكتابة إلا أنه عبد إلى آخر لحظة، ممكن قبل ثانية واحدة من تسديد القسط الأخير يتراجع ويقول يا سيدي أنا مش عايز أسيبك. فهو كل الفترة ديت هل ده من حقي المال اللي اكتسبه كان بعمال سيده ثابه يتاجر زي ما هو عايزه ويجيب له كل دوت من حق السيد. فالمكاتب عبد ما بقي عليه نجم. النطق طبعا السبب، النطق ما فيش فيها خلاف. تسألني مضاف الى ايه ده كان كلامك، لكن السبب طبعا ما لم نذكر غير ذلك. هو يجب أن تتعليق على الصفة عند التتعليق على الصفة عند تحقق الصفة تضاف الآثار إلى وقت النطق. لا لا، هو بيتساءل وهو في الحالتين واحد، يعني أنا علقت عتقه على صفة معينة إلى أن تتحقق هو عبدي وما كسبه ملكي، وإذا تزوج وأتى بولد فهو عبد لي. كل النتائج والآثار المترتبة على وجوده تحتي في خلال هذه الفترة قبل يعني عتقه بثانية هو من عبد، والأثار كلها أثار العبد. ولو بعته فخلاص أخذ ماله، بعته وبعد لحظة حصلت الصفة خلاص. نكمل لو سمحتم. إذا وصلنا إلى أن اعتاق الرقيق لا يفسخ عقد الإجارة إلا ما استثني مما سمعتم، نعم إن علق عتقه بصفة ثم أجره ثم وجدت الصفة انفسخت الإجارة لاستحقاق العتق قبلها. قال وتنفسخ الإجارة بغصب العين المؤجرة المعينة مدة الغصب شيئا فشيئا. يعني يبقى قال بمعنى أنه كلما مضى زمن منها لا يحسب على المستأجر ويثبت له الخيار على التراخي أيضا ليس على الفور. وإذا رجعت إليه العين استوفى منها ما بقي من المدة. هذا كله إن قدرت بمدة. فإن قدرت بمحل العمل كأن أجر دابة ليركبها كأن أجره دابة ليركبها إلى مكان كذا فلا تنفسخ بالغصب. ليه؟ إذ لا يتعذر استيفاء المنفعة بعد زوال الغصب. يبقى الإجارة واردة على عين أو واردة على محل الإجارة محددة بمدة أو بمحل عمل. محددة بمدة يعني أجره الدابة شهرا، أجره الشقة شهرا مثلا، عبد ليخدمه شهرا، محدد بمدة. أو بمحل عمل ليخيطه ثوبا، أجره ليخيطه ثوبا فده محل عمل. أو لتنقله الدابة إلى مكان كذا، إلى الأزهر، إلى مكة، إلى أي مكان، فده على محل عمل. فقال إذا كان الغصب غصبت الدابة التي ستوصله إلى مكة يبقى ده في محل العمل. هذا الغصب لا يؤثر، لا يفسخ العقد، لا يؤثر، اللي هو قوله فإن قدرت بمحل عمل كأن أجره دابة ليركبها إلى مكان كذا مكة أو أي مكان آخر فلا تنفسخ بالغصب. غصبت هذه الدابة التي ستوصله إلى مكة لا تنفسخ. لماذا؟ إذ لا يتعذر استيفاء المنفعة بعد زوال الغصب. خلاص يا سيدي، مش أنت عايز غاية هذه الإجارة إيه؟ أن الدابة توصلك إلى مكة. خلاص لما تعود الدابة بالسلامة من الغصب توصلك لمكة. لكن لو كان على المدة يبقى المدة التي حصل فيها الغصب أنها محددة بمدة، فالغصب حصل في مدة أيضا، فتخصم هذه المدة مدة الغصب من مدة الإجارة ويستوفيها المستأجر بعدما تعود الدابة من الغصب. وهي التي قال فيها وتنفسخ الإجارة بغصب العين المؤجرة المعينة. إذا لابد أن تكون دابة معينة مش في الذمة، لو كان في الذمة يبقى يأتي له بدابة أخرى. وتنفسخ الإجارة بغصب العين المؤجرة المعينة مدة الغصب. يبقى تنفسخ مش مطلقا، تنفسخ في مدة الغصب شيئا فشيئا. بمعنى أنه كلما مضى زمن منها لا يحسب على المستأجر. المستأجر أجرها شهرا وغصبت يوما، هذا اليوم يعوض بدله، يبقى شهر ويوم، لأن في يوم في وسط المدة راح للغصب. يبقى أنا يا مستأجر لا أحاسب على هذا اليوم لأني ما استفدت من هذا اليوم شيئا فشيئا. زاد يوم كمان يبقى يوم آخر يضاف، يوم ثالث وهكذا. كلما مضى زمن منها لا يحسب على المستأجر ويثبت له الخيار على التراخي أيضا ليس على الفور. الشريعة الغراء تثبت له الخيار، إن أراد أن يفسخ العقد يفسخه ويحاسب على المدة التي سبقت الغصب وفقط. قال والله مضت أسبوع وأنا استأجرتها شهرا وهذه مدة تكلفني وأنا لا أتحمل أن هذا الأسبوع فأفسخ، من حقي أن يفسخ ويثبت له الخيار، ولكن على التراخي ولا يطلب على الفور أنه يأخذ قراره بل يأخذه على التراخي. وإذا رجعت إليه العين استوفى منها ما بقي من المدة، إن كان قد غصبت يوما يستوفي هذا اليوم فوق الشهر وهكذا. هذا كله إن قدرت بمدة، إن قدرت الإجارة بمدة. فإن قدرت بمحل عمل كأن أجره دابة ليركبها إلى مكان كذا فلا تنفسخ بالغصب، يعني في مدة الغصب، إذ لا يتعذر استيفاء المنفعة بعد زوال الغصب، لأنه ليس مقدرا بمدة ولكن بمحل عمل. فحاضر هنوصلك لمكة بعد ما ترجع إن شاء الله من الغصب وهكذا. ف فنكمل في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، لأن الوقت مضى. الحمد لله، صلى الله عليه وسلم.